والحديث متواصل عن حبابة واخبارها. اقول وبالله التوفيق. قال اسحاق: وحدثني ابو ايوب عن عباية قال: كانت حبابة لآل رمانة، ومنهم ابتيعت ليزيد. لقاء حبابة بذي خشبة. اخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا هارون بن محمد ابن عبد الملك الزيات قال: حدثني الزبير بن بكار قال: اخبرني محمد بن سلمة عن ابن ما فنة عن شيخ من اهل ذي خشب قال: خرجنا نريد ذا خشب ونحن مشاة، فاذا قبة فيها جارية واذا هي تغني. وذا خشب هذا واد على مسيرة ليلة من المدينة. سلكوا بطن محيص ثم ولوا راجعين، اورثوني حين ولوا طول حزن وانينا. قال: فسرنا معها حتى اتينا ذا خشب، فخرج رجل معها فسألناه، واذا هي حبابة جارية يزيد، فلما صارت الى يزيد اخبرته بنا، فكتب الى والي المدينة يعطي كل واحد منا 1000 درهم 1000 درهم. ومحيص موضع بالمدينة ايضا. موالي حبابة وذكر من اشتراها. حدث المدائني قال: ان حبابة كانت تسمى العالية، وكانت لرجل من الموالي بالمدينة، فقدم يزيد ابن عبد الملك في خلافة سليمان، فتزوج سعدة بنت عبد الله ابن عمرو بن عثمان على 20,000 دينار، وربيحة بنت محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر على مثل ذلك، واشترى العالية 4,000 دينار، فبلغ ذلك سليمان فقال: لأحجرن عليه. فبلغ يزيد قول سليمان فاستقال مولى حبابة، استقال يعني طلب من مولاها فسخ البيع، ان يقيله اي ان يفسخ البيع. ثم اشتراها بعد ذلك رجل من اهل افريقية، فلما ولي يزيد اشترتها سعدة امرأته، وعلمت انه لا بد طالبها ومشتريها، فلما حصلت عندها قالت له: هل بقي عليك من الدنيا شيء لم تنله؟ فقال: نعم العالية. فقالت: هذه هي وهي لك. فسماها حبابة، وعظم قدر سعدة عنده، ويقال انها اخذت عليها قبل ان تهبها له ان توطئ لابنها عنده، ان توطئ لابنها عنده في ولاية العهد، وتحضرها ما تحب اذا حضرت. وقيل ان ام الحجاج ام الوليد ابن يزيد هي التي ابتاعتها له، واخذت عليها ذلك فوفت لها بذلك. هكذا ذكر الزبير فيما اخبرنا به الحسن بن علي عن هارون بن محمد عنه عن عمه قال: ومن زعم ان سعدة او سعدة اشترتها فقد اخطأ. قال المدائني: ثم خطب يزيد الى اخيها خالد بنت اخ له، فقال: اما يكفيه ان سعدة عنده حتى يخطب الى بنات اخي؟ وبلغ يزيد فغضب، فقدم عليه خالد يسترضيه، فبين هو في فسطاطه اذا اتته جارية لحبابة في خدمها، فقالت له: ام داود تقرأ عليك السلام وتقول لك: قد كلمت آلي امير المؤمنين فرضي عنك. فالتفت فقال: من ام داود؟ فاخبره من معه انها حبابة، وذكر له قدرها ومكانها من يزيد، فرفع رأسه الى الجارية فقال: قولي لها ان الرضا عني بسبب لست به. فشكت ذلك الى يزيد فغضب، وارسل الى خالد فلم يعلم بشيء، حتى اتاه رسول حبابة به في من معه من الاعوان، فاقتلعوا فسطاطه وقلعوا اطنابه حتى سقط عليه وعلى اصحابه، فقال: ويلكم، ما هذا؟ قالوا: رسل حبابة، هذا ما صنعت بنفسك. فقال: ما لها اخزاها الله، ما اشبه رضاها بغضبها. شعر الحارث بن خالد في حبابة. قال اسحاق: حدثني محمد بن سلام عن يونس بن حبيب ان يزيد بن عبد الملك اشترى حبابة، وكان اسمها العالية، 4,000 دينار، فلما خرج بها قال الحارث بن خالد فيها: ظعن الامير باحسن الخلق، وغدوا بلبك مطلع الشرق، مرت على قرن يقاد بها، تعدو امام براذن زرق، فظللت كالمقمور مهجته، هذا الجنون وليس بالعشق، يا ظبية عبق العبير بها، عبق الدهان بجانب الحق. وقوله القرن هذا اسم جبل ذكره ياقوت، وكذلك القرن البعير المقرون بآخر، وتعدو أي يعدو بعيرها، والمقمور المغلوب في القمار، وغنته حبابة في الشعر، وبلغ يزيد فسألها عنه فأخبرت، فقال لها غنيني به، فغنته فأجادت وأطربته، فقال إسحاق ولعمري إنه من جيد غنائها. قال أبو الفرج الأصبهاني هذا غلط ممن رواه في أبيات الحارث بن خالد، لأنه قالها في عائشة بنت طلحة لما تزوجها مصعب بن الزبير وخرج بها، وفي أبياته يقول في البيت ذي الحسب الرفيع ومن أهل التقى والبر والصدق. وقد شرح ذلك في أخبار عائشة بنت طلحة. قال إسحاق وأخبرني الزبيري أن يزيد اشتراها وهو أمير، فلما أراد الخروج بها قال الحارث بن خالد فيها قد سل جسمي وقد أودى به سقم من أجل حي جلوا عن بلدة الحرم، يحن قلبي إليها حين أذكرها، وما تذكرت شوقا آب من أممي إلا حنينا إليها، إنها رشأ كالشمس رود ثقال سهلة الشيم، فضلها الله رب الناس إذ خلقت على النساء من أهل الحزم والكرم. الأمم بالتحريك عن القرب، والرود أصله الرؤد بالهمز الشابة الحسنة، والثقال العظيمة الكفل. أقوال الشعراء فيها: قال فيها الشعراء فأكثروا، وغنى في أشعارهم المغنون من أهل مكة والمدينة، وبلغ ذلك يزيد فاستشنعه فقال هذا قبل رحلتنا وقد هممنا، فكيف لو ارتحلنا، وتذكر القوم شدة الفراق. وبلغه أيضا أن سليمان قد تكلم في ذلك فردها ولم تزل في قلبه حتى ملك، فاشترتها سعدة امرأته العثمانية ووهبتها له. منزل حبابة عند يزيد. منزلة حبابة عند يزيد. حدث إسحاق قال حدثني أبو ذفافة المنهال بن عبد الملك عن مروان بن بشر ابن أبي سارة مولى الوليد بن يزيد قال أول ما ارتفعت به منزلة حبابة عند يزيد أنه أقبل يوما إلى البيت الذي هي فيه، فقام من وراء الستر فسمعها تترنم وتغني وتقول كان لي يا يزيد حبك حينا كاد يقضي علي لما التقينا. والشعر طبعا أصلا كان لي يا شقير حبك حينا. قال فرفع الستر فوجدها متجعة مقبلة على الجدار، فعلم أنها لم تعلم به ولم يكن ذاك لمكانه، فألقى نفسه عليها وحركت منه. قال المدائني غلبت حبابة على يزيد، وتبنى بها عمر بن هبيرة فعلت منزلته، حتى كان يدخل على يزيد في أي وقت شاء. وحسد ناس من بني أمية مسلمة بن عبد الملك على ولايته، وقدحوا فيه عند يزيد، وقالوا إن مسلمة إن اقتطع الخراج لم يحسن يا أمير المؤمنين أن تفتشه أو تكشفه عن شيء لسنه وحقه، وقد علمت أن أمير المؤمنين لم يدخل أحدا من أهل بيته في الخراج، فوقر ذلك في قلب يزيد وعزم على عزله. وعمل ابن هبيرة في ولاية العراق من قبل حبابة فعملت له في ذلك، وكان بين ابن هبيرة وبين القعقاع ابن خالد عداوة، وكان يتنازعان ويتحاسدان، فقيل للقعقاع لقد نزل ابن هبيرة من أمير المؤمنين منزله، إنه لصاحب العراق غدا، فقال ومن يطيق ابن هبيرة، حبابة بالليل وهداياه بالنهار، مع أنه وإن بلغ فإنه رمل من بني سكين، فلم تزل حبابة تعمل له حتى وليها. وسكين بالتصغير أحد أجداده كما جاء في ترجمة يزيد بن عمر ابن هبيرة. حدثنا أحمد بن عبد العزيز الجواري قال حدثنا عمر بن شبة قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يحدث بهذا الحديث فحفظته ولم أحفظ إسناده. وحدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب الزبيري عن مصعب بن عثمان، وقد جمعت روايتيهما. قالا أراد يزيد بن عبد الملك أن يشبه بعمر بن عبد العزيز، وقال بماذا صار عمر أرجى لربه جل وعز مني، فشق ذلك على حبابة فأرسلت إلى الأحوص. هكذا في رواية وكيع. وأما عمر بن شبة فإنه ذكر أن مسلمة أقبل على يزيد يلومه في الإلحاح على الغناء والشرب، وقال له: إنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله، وقد تشاغلت بهذه الأمة عن النظر في الأمور والوفود ببابك، وأصحاب الظلامات يصيحون وأنت غافل عنهم. فقال: صدقت والله. وأعتبه وهم بترك الشرب ولم يدخل على حبابة أياما، فدست حبابة إلى الأحوص أن يقول أبياتا في ذلك، وقالت له: إن رددته عن رأيه فلك 1000 دينار. فدخل الأحوص إلى يزيد فاستأذن في الإنشاد فأذن له. قال إسحاق في خبره: قال الأحوص صوت: ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا، فقد غلب المحزون أن يتجلدا. بكيت الصبا جهدي فمن شاء لامني، ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا، وإني وإن فنبت في طلب الغناء لا أعلم أني لست في الحب أوحدا. إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا، فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندا. الشنان يعني والشنآن بمعنى العداوة والبغضاء، والتفنيد أي التكذيب والتعجيز وتخطيء الرأي، والرجاء يعني الخوف. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. والغناء هنا فيه لمعبد، وقيل إنه لحبابة. قال: ومكث جمعة لا يرى حبابة ولا يدعو بها. فلما كان يوم الجمعة قالت لبعض جواريها: إذا خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة فأعلميني. فلما أراد الخروج أعلمتها، فتلقته والعود في يدها، فغنت البيت الأول فغطى وجهه وقال: مه لا تفعلي. ثم غنت: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، فعدل إليها وقال: صدقت والله. فقبح الله من لامني فيك، يا غلام مر مسلمة أن يصلي بالناس. وأقام معها يشرب وتغنيه وعاد إلى حاله. وقال عمر بن شبة في حديثه: فقال يزيد: صدقت والله. فعلى مسلمة لعنة الله، وعاود ما كان فيه، ثم قال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: الأحوص. فأحضره ثم أنشده قصيدة مدحه فيها، وأولها قوله: يا موقد النار بالعلياء من إضمي، أوقد فقد هجت شوقا غير منصرين. وهي طويلة. فقال له يزيد: ارفع حوائجك. فكتب إليه في نحو من 40,000 درهم من دين وغيره، فأمر له بها. وقال مصعب في خبره: بل استأذن الأحوص على يزيد فأذن له، فاستأذن في الإنشاد فقال: ليس هذا وقتك. فلم يزل به حتى أذن له، فأنشده هذه الأبيات. فلما سمعها وثب حتى دخل على حباب وهو يتمثل: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندا. فقالت له: ما ردك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أبيات أنشدنيها الأحوص، فسلي ما شئت. قالت: 1000 دينار تعطيها الأحوص. فأعطاه 1000 دينار. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء صوت: يا موقد النار بالعلياء من إضمي، أوقد فقد هجت شوقا غير منصرمي. يا موقد النار أوقدها، فإن لها سنا يهيج فؤاد العاشق السدني. إضم كإرم، واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر. وسنا النار أي ضوءها، والسدم الحزين المغتاظ السدم. مولى خراساني يعظ يزيد بن عبد الملك. حدث علي بن القاسم بن بشير قال: لما غلب يزيد بن عبد الملك أهله وأبى أن يسمع منهم، كلموا مولا له خراسانيا ذا قدر عندهم، وكانت فيه لكنة. فأقبل على يزيد يعظه وينهاه عما قد ألح عليه من السماع للغناء والشراب. فقال له يزيد: فإني أحضرك هذا الأمر الذي تنهى عنه، فإن نهيتني عنه بعدما تبلوه وتحضره انتهيت، وإني مخبر جواري أنك عم من عمومتي، فإياك أن تتكلم فيعلمن أني كاذب وأنك لست بعمي. ثم أدخله عليهن فغنينا، والشيخ يسمع ولا يقول شيئا، حتى غنينا: وقد كنت آتيكم بعلة غيركم فأفنيت علاتي فكيف أقول. فطرب الشيخ وقال: لا فيف، جعلني الله فداكن، يريد لا كيف، فعلمنا أنه ليس عمه، وقمنا إليه بعيدانهن ليضربنه بها، ثم حجزه حتى حجزهن يزيد عنه، ثم قال له بعدما انقضى امرهن: ما تقول الان، ادع هذا ام لا؟ قال: لا تدعه. حبابة ترد يزيد الى ما كان عليه. حدث حماد الراوي قال: كانت حبابة فائقة في الجمال والحسن، وكان يزيد لها عاشقا، فقال لها يوما: قد استخلفتك على ما ورد علي، ونصبت لذلك مولاي فلانا فاستخلفيه لأقيم معك أياما وأستمتع بك. قالت: فإني قد عزلته. فغضب عليها وقال: قد استعملته وتعزليه وتعزلينه؟ وخرج من عندها مغضبا. فلما ارتفع النهار وطال عليه هجرها، دعا خصيا له وقال: انطلق فانظر أي شيء تصنع حبابة. فانطلق الخادم ثم أتاه فقال: رأيتها مؤتزرة بإزار خلوقي. الإزار الخلوقي يعني طيب يتخذ من الزعفران، الخلوق طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والسفرة. فكونه إزار خلوقي يعني إزار مضمخ بالخلوق. قال: قد جعلت له ذنبين وهي تلعب بلعبها. فقال: ويحك، احتلها حتى تمر بها علي. فانطلق الخادم إليها فلاعبها ساعة، ثم استلب لعبة من لعبها وخرج. فجعلت تحضر في أثره، فمرت بيزيد فوثب وهو يقول: قد عزلته، وهي تقول: قد استعملته. فعزل مولاه وولاه وهو لا يدري. فمكث معها خاليا أياما حتى دخل عليه أخوه مسلمة فلامه وقال: ضيعت حوائج الناس واحتجبت عنهم، أترى هذا مستقيما لك؟ وهي تسمع مقالته فغنت لما خرج: ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا. فذكرت الأبيات فطرب وقال: قاتلك الله، أبيت إلا أن تردي إلا أن ترديني إليك؟ وعاد إلى ما كان عليه. حبابة وسلامة تغنيان يزيد بشعر للأحوص فيعود إلى الصبا. أخبرني إسماعيل بسنده عن صالح بن حسان قال: قال مسلمة ليزيد: تركت الظهور وشهود الجمعة والجماعة وشهود الجمعة الجامعة، وقعدت في منزلك مع هذه الإماء. وبلغ ذلك حبابة وسلامة، وسلامة فقالتا للأحوص: كل في ذلك شعرا. فقال: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندى، بكيت الصبا جهدي فمن شاء لامني، ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا، وإني وإن أغرقت في طلب الصبا، لا أعلم أني لست في الحب أوحدا. إذا كنت عزهاتا عن اللهو والصبا، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. العزهة المنقبض المعرض. قال: فغنتا يزيد فيه، فلما فرغتا ضرب بخيزرانته الأرض وقال: صدقتما. فعلى مسلمة لعنة الله وعلى ما جاء به. قال: وطرب يزيد فقال: هاتيا. فغنتاه من هذه القصيدة: وعهدي بها صفراء رودا كأنما نضى عرق منها على اللون مجسدا، مهفهفة الأعلى وأسفل خلقها، جرى لحمه ما دون أن يتخددا، من المدمجات اللحم جدلا كأنها عنان صناع مدمج الفتل محصدا، كأن ذكي المسك باد وقد بدت، وريح خزامى طلة تنفح الندى. قال: فطرد يزيد وأخذ فيه من الشراب قدره الذي كان يطرب منه ويسره، ولم تره أظهر شيئا مما كان يفعله عند طربه. فغنته: ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا، فقد غلب المحزون أن يتجلدا، نظرت رجاء بالموقر أن أرى، أكاريس يحتلون خاخا فمنشدا، فأوفيت في نشز من الأرض يافع، وقد تسعف الأيفاع من كان مقصدا. فلما غنت بهذا طرب طربه الذي تعهده، وجعل يدور ويصيح: الدخن بالنوى، والسمك في بيطار جنان. وشق حلته وقال له: أتأذنين أن أطير؟ قالت: وإلى من تدع الناس؟ قال: إليك. المهففة الضامرة، والتخدد اضطراب اللحم من الهزال، والجدل شدة الفتل كناية عن عدم الترهل، والجدباء المحكمة النزج، والعنان الحبل، والصناع الحادقة بالصنع يقال للذكر والأنثى، والمحصد الشديد الفتل. وقوله طلة أي مطلولة، والطل الندى والموقر موضع بالبلقاء من نواحش دمشق، وخاخ موضع بين الحرمين، ومنشد موضع بين رضوى والساحل، والأكاريس جمع أكراس، وهذه جمع كرس بالجمع كرس، وهو الجماعة من الناس، والمقصد الذي طعن أو رمى فلم تخطو مقاتله. قال: وغنته سلام من هذه القصيدة، فقلت: ألا يا ليت أسماء أسقبت، وهل قول ليت جامع ما تبددا، وإني لأهواها وأهوى لقاءها، كما يشتهي الصاد الشراب المبردا، علاقة حب لج في سمن السبا، فأبلى وما يزداد إلا تجددا، سهوب وأعلام تخال سرابها، إذا استن في القيض الملاء المعضدا. قال: وغنت حبابة منها أيضا: كريم قريش حيث ينسب، والذي أقرت له بالملك كهلا وأمردا، وليس عطاء كان منه بمانع، وإن جل من إضعاف أضعافه غدا، أهانت لاد المال في الحمد، إنه إمام هدى يجري على ما تعودا، تردى بمجد من أبيه وأمه، وقد أورث بنيان مجد مشيدا. قال لها يزيد: ويحك يا حبابة، ومن من قريش هذا؟ قالت: أنت. قال: ومن يقول هذا الشعر؟ قالت: الأحوص يا أمير المؤمنين. وقالت سلامة: فليسمع أمير المؤمنين باقي ثنائه عليه فيها. ثم اندفعت فغنته: ولو كان بذل الجود والمال مخلدا من الناس إنسانا لكلت المخلدا، فأقسم لا أنفك ما عشت شاكرا لنعماك ما طار الحمام وغردا. قضاء معبد في المفاضلة بين حبابة وسلامة. حدث أبو بكر ابن عياش أن حبابة وسلامة اختلفتا في صوت معبد: ألا حي الديار بسعد، إني أحب لحب فاطمة الديار. فبعث يزيد إلى معبد فأتى به فسأل: لما بعث إلي؟ فأخبر، فقال: لأيتهما المنزلة عند أمير المؤمنين؟ فقيل لحبابة، فلما عرضتا عليه الصوت قضى لحبابة، فقالت سلامة: والله ما قضى إلا للمنزلة، وإنه ليعلم أن الصواب ما غنيت، ولكن إذن لي يا أمير المؤمنين في صلته، لأن له علي حقا. قال: قد أذنت. فكان ما وصلته به أكثر من حبابة. نسبة هذا الصوت: ألا حي الديار بسعد، إني أحب لحب فاطمة الديار. إذا ما حل أهلك يا سليمة بدارة صلصل شحطوا مزارا. سعد أو سعد بالفتح موضع قريب من المدينة، وقد أنشد ياقوت الأبيات في سعد بضم السين على أنه ماء ونخل غربي اليمامة. دارت صلصل لعمرو بن كلاب كما في ياقوت، وشحطوا بمعنى بعدوا، والطلاء الخمر أو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وتسميه العجم ميب ختج. قال هذا الشعر لجرير والغناء لابن محرز بين الفرزدق والأحوص. حدث عمر بن شبه قال: نزل الفرزدق على الأحوص حين قدم المدينة، فقال له الأحوص: ما تشتهي؟ قال: شواء وطلاء وغناء. قال: ذلك لك. ومضى به إلى قينة بالمدينة فغنته: ألا حي الديار بسعد، إني أحب لحب فاطمة الديار. أراد الظاعنون ليحزنوني، فهاجوا صدع قلبي فاستطارا. فقال الفرزدق: ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز وأملحها. قال: وما تدري لمن هذا الشعر؟ فقال: لا والله. قال: هو لجرير يهجوك به. فقال: ويل ابن المراغة، ما كان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعري، وأحوجني مع شهواتي إلى رقة شعره. الصوت الذي فضل به بين حبابة وسلامة، وبيان ما كان من أمر المفاضلة. وقد روى صالح بن حسان أن الصوت الذي اختلفت فيه حبابة وسلامة هو: وترى لها دلا إذا نطقت به، تركت بنات فؤاده سعرا. سعرا يعني مائلات. ذكر ذلك حماد عن أبيه عن الهيثم بن عدي أنهما اختلفتا في هذا الصوت بين يدي يزيد، فقال لهما: من أين جاء اختلافكما؟ والصوت لمعبد، ومنه أخذتماه. فقالت: هذه هكذا أخذته، وقالت الأخرى: هكذا أخذته. فقال يزيد: قد اختلفتما، ومعبد حي بعد. فكتب إلى عامله بالمدينة يأمره بحمله إليه. ثم ذكر باقي الخبر مثل ما ذكره أبو بكر بن عياش. قال صالح بن حسان: فلما دخل معبد إليه لم يسأله عن الصوت، ولكنه أمره أن يغني فغناه، فقال: فيا عز، إن واش وشابي عندكم فلا تكرميه أن تقولي له مهلا. فاستحسنه وطرب وطرب، ثم قال: إن هاتين اختلفتا في صوت لك، فاقض بينهما. فقال لحباب: غني، فغنت. وقال لسلام: غني، فغنت. وقال: الصواب ما قالت حبابة. فقالت سلامة: والله يا ابن الفاعلة، إنك لتعلم أن الصواب ما قلت، ولكنك سألت أيتهما آثر عند أمير المؤمنين، فقيل لك حبابة، فاتبعت هواه ورضاه. فضحك يزيد وطرب، يزيد وطرب، وأخذ وسادة فصيرها على رأسه، وقام يدور في الدار ويرقص ويصيح: السمك الطري 4 أرطال عند بيطار حبان. حتى دار الدار كلها، ثم رجع فجلس مجلسه وقال شعرا، وأمر معبدا أن يغني فيه، فغنى فيه وهو: أبلغ حبابة أسقى ربعها المطر، ما للفؤاد سوى ذكراكم وطر، إن سار صحبي لم أملك تذكركم، أو عرسوا فهموم النفس والسهر. فاستحسنه وطرب. هكذا ذكر إسحاق في الخبر، وغيره يذكر أن الصنعة فيه لحبابة، ويزعم ابن خردابة أن الصنعة فيه ليزيد، وليس كما ذكر، وإنما أراد أن يوالي بين الخلفاء في الصنعة، فذكره على غير تحصيل، والصحيح أنه لمعبد. ألطاف سلامة سلامة وحبابة لمعبد. قال معبد: فسر يزيد لما غنيته في هذين البيتين، وكساني ووصلني، ثم لما انصرف مجلسه انصرفت إلى منزل الذي أنزلته، فإذا ألطاف سلامة قد سبقت ألطاف حبابة، وبعثت إلي: إني قد عذرتك فيما فعلت، لكن كان الحق أولى بك، فلم أزل في ألطافهما جميعا حتى أذن لي يزيد فرجعت إلى المدينة. نسبة الصوت الذي غناه معبد الذي أوله: فيا عز، إن واش وشابي عندكم، ألم يأني لي يا قلب أن أترك الجهل، وأن يحدث الشب الملم لي العقل، وأن يحدث الشيب الملم لي العقل، على حين صار الرأس مني كأنما علت فوقه نذافة العطب الغزلة. فيا عز، إن واش وشابي عندكم فلا تكرميه أن تقولي له مهلا، كما لو وشا واش بودك عندنا لقلنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا، فأهلا وسهلا بالذي شد وصلنا، ولا مرحبا بالقائل اصرم لنا حبلا. حبابة ويزيد بن عبد الملك. حدث الزبير قال: حدثني ظبية قالت: حدثتني ظبية قالت: أنشدت حبابة يوما يزيد بن عبد الملك: لعمرك إنني لأحب سلعا لرؤيتها ومن بجنوب سلعي. ثم تنفست تنفسا شديدا، فقال لها مالك: أنت في ذمة أبي، لئن شئت لأنقلنه إليك حجرا حجرا. قالت: وما أصنع به؟ ليس إياه أردت، إنما أردت صاحبه. وربما قالت ساكنة. نسبة هذا الصوت: لعمرك إنني لأحب سلعا لرؤيتها ومن بجنوب سلعي، تقر بقربها عيني، وإني لا أخشى أن تكون تريد فجعي، حلفت برب مكة والهدايا وأيدي السابحات غداة جمعي. جمع طبعا لي مزدلفة. لأنت على التنائي فاعلميه، أحب إلي من بصري وسمعي. سماع يزيد لحبابة وسلامة وحكمه بينهما. قال الزبير: وحدثتني ظبية أن يزيد قال لحبابة وسلامة: أيتكما غنتني ما في نفسي فلها حكمها. فغنت سلامة فلم تصب ما في نفسه، وغنت حبابة: حلق من بني كنانة حولي بفلسطين يسرعون الركوب، فأصابت ما في نفسه فقال: احتكمي. فقالت سلامة: تهبها لي وما لها. قال: اطلبي غيرها. فأبت، فقال: أنت أولى بها ومالها. فلقيت سلامة من ذلك أمرا عظيما، فقالت لها حبابة: لا ترين إلا خيرا. فجاء يزيد فسألها أن تبيعه إياها بحكمها، فقالت: أشهدك أنها حرة، واخطبها إلي الآن حتى أزوجك مولاتي. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني إسحاق عن المدائن بنحو هذه القصة، وقال فيها: فجزعت سلامة فقالت لها: لا تجزعي فإنما ألاعبه. نسبة هذا الصوت حلق من بني كنانة حولي بفلسطين يسرعون الركوب. هزئت أن رأت مشيبي عرسي، هزئت أن رأت مشيبي يا عرسي، لا تلومي ذوائبي أن تشيبا. هذا الشعر لابن قيس الرقيات والغناء لابن سريج. اعتراف حبابة سلامة بالفضل. حدث أيوب ابن عباية قال كانت سلامة المتقدمة منهما في الغناء، وكانت حبابة تنظر إليها بتلك العين، فلما حظيت عند يزيد ترفعت عليها، فقالت لها سلامة ويحك، أين تأديب الغناء وحق التعليم؟ أنسيت قول جميلة لك، خذي أحكام ما أطارحك إياه من سلامة، فلن تزالي بخير ما بقيت لك، وكان أمركما مؤتلفا. قالت صدقت يا خليلتي، والله لا عدت إلى شيء تكرهينه. فما عادت بعد ذلك لها إلى مكروه، وماتت حبابة وعاشت سلامة بعدها دهرا. قال المدائني فرأى يزيد يوما حبابة جالسة فقال ما لك؟ فقالت أنتظر سلامة. قال تحبين أن أهبها لك؟ قالت لا والله ما أحب أن تهب لي أختي. ولوع يزيد بحبابة. قال المدائني وكانت حبابة إذا غنت وطرب يزيد قال لها أطير، فتقول له فإلى من تدع الناس؟ فيقول إليك، والله تعالى أعلم. وساطة حبابة للبيذق الأنصاري. أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شب قال حدثني أيوب بن عباية أن البيذق الأنصاري القارئ كان يعرف حبابة ويدخل عليها بالحجاز، فلما صارت إلى يزيد بن عبد الملك وارتفع أمرها عنده خرج إليها يتعرض لمعروفها ويستميحها، فذكرته ليزيد وأخبرته بحسن صوته. قال فدعاني يزيد ليلة فدخلت عليه وهو على فرش مشرفة قد ذهب فيها إلى قريب من ثديي، وإذا حبابة على فرش أخر مرتفعة وهي دونه، فسلمت فرد السلام، وقالت حبابة يا أمير المؤمنين هذا أبي، وأشارت إلي بالجلوس، فجلست وقالت لي حبابة اقرأ يا أبتي، فقرأت فنظرت إلى دموعه تنحدر، ثم قالت إيه يا أبتي حدث أمير المؤمنين، وأشارت إلي أن غنه، فاندفعت في صوت ابن سريج من لصب مفندي هائم القلب مقصدي. التفنيد يعني تخطيء الرأي والتكذيب، والمقصد يعني المقتول الذي يرمى فيقتل مكانه. فطرب والله يزيد فحذفني بمدهن فيه فصوص من ياقوت وزبرجد، فضرب صدري، فأشارت إلي حبابة أن خذه، فأخذته فأدخلته كمي، فقال يا حبابة ألا ترين ما صنع بنا أبوك، أخذ مدهننا فأدخله في كمه. فقالت يا أمير المؤمنين ما أحوجه والله إليه. ثم خرجت من عنده فأمر لي بمئة دينار. نسبة هذا الصوت من لصب مفندي هائم القلب مقصدي، أنت زودته الضنا بئس زاد المزودي، ولو أني لا أرتجيك لقد خف عودي، فاويا تحت تربة رهن رمس بفدفدي، غير أني أعلل النفس باليوم أو غدي. هذا الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان. وذكر الزبير بن بكار أنه لجعفر بن الزبير، والغناء لابن سريج. استدعاء يزيد لابن الطيار لمعرفة مدى طلبه من الغناء. قال حماد حدثني أبي عن مخلد بن خراش وغيره أن حبابة غنت صوتا لابن سريج وهو قوله ما أحسن الجيد من مليكة واللبات إذ زانها طرائبها. فطرب يزيد وقال هل رأيت أحدا أطرب مني؟ قالت نعم ابن الطيار معاوية بن عبد الله بن جعفر. فكتب فيه إلى عبد الرحمن بن الضحاك فحمل إليه، فلما قدم أرسلت إليه حبابة إنما بعث إليك لكذا وكذا، وأخبرته فإذا دخلت عليه فلا تظهرن طربا حتى أغنيه الصوت الذي غنيته. فقال سوءة على كبر سني. فدعا به يزيد وهو على تنفسة خز، ووضع لمعاوية مثلها، فجاءوا بجامين فيهما مسك، فوضعت إحداهما بين يدي يزيد والأخرى بين يدي معاوية، فقال فلم أدري كيف أصنع، فقلت انظر كيف يصنع فاصنع مثله، فكان يقلبه فيفوح ريحه وأفعل مثل ذلك. فدعا بحبابة فغنت، فلما غنت ذلك الصوت أخذ معاوية الوسادة فوضعها على رأسه وقام يدور وينادي الدخن بالنوى يعني اللوبيا. قال فأمر له بصلات عدة دفعات إلى أن خرج فكان مبلغها 8,000 دينار. اختبار يزيد لطلب مولى حبابة. حدث الزبير بن أبي بكر عن عضبية أن حبابة غنت يوما بين يدي يزيد فطرب، ثم قال لها: هل رأيت قط أطرب مني؟ قالت: نعم مولاي الذي باعني. فغاضه ذلك فكتب في حمله مقيدا، فلما عرف خبره أمر بإدخاله إليه، فأدخل يرسف في قيده وأمرها فغنت بغتة: تشط غدا دار جيراننا، وللدار بعد غد أبول الدار بعد غد أبعد. فوثب حتى ألقى نفسه على الشمعة فأحرق لحيته وجعل يصيح: الحريق يا أولاد الزنا. فضحك يزيد وقال: لعمري إن هذا لأطرب الناس. فأمر بحل قيوده ووصله ب1,000 دينار، ووصلته حبابة ورده إلى المدينة. يزيد وأم عوف المغنية. قال إسحاق: كان يزيد بن عبد الملك قبل أن تفضي إليه الخلافة تختلف إليه مغنية طاعنة في السن تدعى أم عوف، وكانت محسنة، فكان يختار عليها: متى أجر خائفا تسرح مطيته، وإن أخف آمنا تنبو به الدار. سيروا إلي وأرخوا من أعنتكم، إني لكل امرئ من وتره جار. فذكرها يزيد يوما لحبابة، وقد كانت أخذت عنها فلم تقدر أن تطعن عليها إلا بالسن، فغنت أبا القلب إلا أم عوف وحبها: عجوزا، ومن يحبب عجوزا يفندي. فضحك وقال: لمن هذا الغناء؟ فقالت: لمالك. فكان إذا جلس معها للشرب يقول: غنيني صوت مالك في أم عوف. وبعده تقول: كثوب اليماني قد تقادم عهده، ورقعته ما شئت في العين واليد. استبقاء يزيد لجثة حبابة بعد موتها ثم موته ودفنه إلى جنبها. أخبر عمر بن الشب قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن الحارث العدوي قال: حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي قال: حدثني أبو غانم الأزدي قال: نزل يزيد بن عبد الملك ببيت رأس بالشام ومعه حبابة، فقال: زعموا أنه لا تصفو لأحد عيشة يوما إلى الليل إلا يكدرها شيء عليه، وسأجرب ذلك. ثم قال لمن معه: إذا كان غدا فلا تحبروني بشيء ولا تأتوني بكتاب. وخلا هو وحبابة فأتيا بما يأكلان، فأكلت رمانة فشرقت بحبة منها فماتت. فأقام لا يدفنها ثلاثا حتى تغيرت وأنتنت، وهو يشمها ويرشفها، فعاتبه على ذلك ذو قرابته وصديقه، يعني أصدقاؤه، وعابوا عليه ما يصنع وقالوا: قد صارت جيفة بين يديك. حتى أذن لهم في غسلها ودفنها وأمر فأخرجت في نطع، وخرج معها لا يتكلم حتى جلس على قبرها. فلما دفنت قال: أصبحت والله كما قال كثير: فإن يسلو عنك القلب أو يدع الصبا فباليأس يسلو عن كلاب التجلد، وكل خليل رأني فهو قائل: من أجلك هذا هامة اليوم أو غدي. فما أقام إلا 15 ليلة حتى دفن إلى جنبها. جزع يزيد على حبابة. حدث الفضل بن الربيع عن أبيه عن إبراهيم بن جبلة بن مخرمة عن أبيه أن مسلمة بن عبد الملك قال: ماتت حبابة، فجزع عليها يزيد، فجعلت أؤسيه وأعزيه وهو ضارب ببقنه على صدره، ما يكلمني حتى دفنها ورجع. فلما بلغ إلى بابه التفت إلي وقال: فإن تسلو عنك النفس أو تدع الصبا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد. ثم دخل بيته فمكث 40 يوما ثم هلك. قال: وجزع عليها في بعض أيامه فقال: انبشوها حتى أنظر إليها، فقيل: تصير حديثا، فرجع فلم ينبشها. وقد روى المدائني أنه اشتاق إليها بعد 3 أيام من دفنه إياها، فقال: لا بد من أن تنبش. فنبشت وكشف له عن وجهها وقد تغير تغيرا قبيحا، فقيل له: يا أمير المؤمنين اتق الله، ألا ترى كيف قد صارت؟ فقال: ما رأيتها قط أحسن منها اليوم، أخرجوها. فجاءه مسلمة ووجوه أهله فلم يزالوا به حتى أزالوه عن ذلك ودفنوها، وانصرف فكمد كمدا شديدا حتى مات، فدفن إلى جانبها. الصلاة على حبابة بعد موتها. قال إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الشفافي عن العباس بن محمد أن يزيد بن عبد الملك أراد الصلاة على حبابة، فكلمه مسلمة في ألا يخرج وقال: أنا أكفيك الصلاة عليها. فتخلف يزيد ومضى مسلمة حتى إذا مضى الناس انصرف مسلمة وأمر من صلى عليها. صور أخرى من جزع يزيد على حبابة. روى الزبير عن مصعب بن عثمان عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: خرجت مع أبي إلى الشام في زمن يزيد بن عبد الملك، فلما ماتت حبابة وأخرجت لم يستطع يزيد الركوب من الجزع والمشي، فحمل على منبر على رقاب الرجال، فلما دفنت قال: لم أصلي عليها، انبشوا عنها. فقال له مسلمة: نشدتك الله يا أمير المؤمنين، إنما هي أمة من الإماء وقد واراها الثرى. فلم يأذن للناس بعد حبابة إلا مرة واحدة. قال: فوالله ما استتم دخول الناس حتى قال الحاجب: أجيزوا رحمكم الله، ولم ينشب يزيد أن مات كمدا. حدث إسحاق قال: حدثني ابن أبي الحويرث الثقفي قال: لما ماتت حبابة جزع عليها يزيد جزعا شديدا، فضم جويرية لها كانت تخدمها إليه، فكانت تحدثه وتؤنسه، فبينا هو يوما يدور في قصره إذ قال لها: هذا الموضع الذي كنا فيه. فتمثلت كفى حزنا للهائم الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا، فبكى حتى كاد يموت. ثم لم تزل تلك الجويرية معه يتذكر بها حبابة حتى مات. صوت: أيدعونني شيخا وقد عشت حقبة، وهن من الأزواج نحوي نوازع، وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي، ولكن شيبته الوقائع. الشعر لأبي الطفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغناء لإبراهيم. وننتقل لنتعرف على أخبار أبي الطفيل ونسبه. هو عامر بن واثلة ابن عبد الله بن عمير بن جابر بن حميس ابن جدي بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار. صحبته وتشيعه: وله صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية عنه، وعمر بعده عمرا طويلا، وكان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عنه أيضا، وكان من وجوه شيعته، وله منه محل خاص يستغني بشهرته عن ذكره. ثم خرج طالبا بدم الحسين بن علي رضي الله عنهما مع المختار بن أبي عبيد، وكان معه حتى قتل وأفلته، وعمر أيضا بعد ذلك. رؤيته للرسول في حجة الوداع. حدثني أحمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن يوسف ابن أسوار الجمحي بمكة قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم ابن أبي حكيم قال: حدثني يزيد بن مليل عن أبي الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يطوف بالبيت الحرام على ناقته ويستلم الركن بمحجنه، وزاد في رواية: ثم يقبل المحجن. رؤيته لعلي بن أبي طالب وهو يجيب عن أسئلة شتى. حدث أبو نعيم عن بسام الصيرفي عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا عليه السلام يخطب فقال: سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه ابن الكواء فقال: ما الذاريات ذروى؟ قال: الرياح. قال: فالجاريات يسرى؟ قال: السفن. قال: فالحاملات وكرى؟ قال: السحاب. قال: فالمقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: الأفجران من قريش بنو أمية وبنو مخزوم. قال: فما كان ذو القرنين أنبيا أم ملكا؟ قال: كان عبدا مؤمنا، أو قال صالحا، أحب الله وأحبه، ضرب ضربة على قرنه الأيمن فمات، ثم بعث وضرب ضربة على قرنه الأيسر فمات، وفيكم مثله. وكتب إلي إسماعيل بن محمد المري الكوفي يذكر أن أبا نعيم حدثه بذلك عن بسام وذكر مثله، شهادة له بالتقدم في الشعر. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: بلغني أن بشر بن مروان حينما كان واليا أو أميرا على العراق قال لأنس ابن زنيم: أنشدني أفضل شعر قالته كنانة، فأنشده قصيدة أبي الطفيل: أيدعونني شيخا وقد عشت برهة، وهن من الأزواج نحوي نوازع. فقال له بشر: صدقت، هذا أشعر شعرائكم. قال: وقال له الحجاج أيضا: أنشدني قول شاعركم أيدعونني شيخا، فأنشده إياه فقال: قاتله الله منافقا ما أشعره. محاورة معاوية لأبي الطفيل. حدثني أحمد بن عيسى العجلي الكوفي المعروف بابن أبي موسى قال حدثنا الحسين بن نصر ابن مزاحم قال حدثني أبي قال حدثني عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سمعت ابن حذيم الناجي يقول لما استقام لمعاوية أمره لم يكن شيء أحب إليه من لقاء أبي الطفيل عامر بن واثلة، فلم يزل يكاتبه ويلطف له حتى أتاه، فلما قدم عليه جعل يسائله عن أمر الجاهلية. ودخل عليه عمرو بن العاص ونفر معه، فقال لهم معاوية أما تعرفون هذا؟ هذا خليل أبي الحسن. ثم قال يا أبا الطفيل ما بلغ من حبك لعلي؟ قال حب أم موسى لموسى. قال فما بلغ من بكائك عليه؟ قال بكاء العجوز الثكلى والشيخ الرقوب. الرقوب الذي مات ولده أو الذي لا يبقى له ولد. وإلى الله أشكو التقصير. قال معاوية إن أصحابي هؤلاء لو سئلوا عني ما قالوا في ما قلت في صاحبك، قالوا إذا والله ما نقول الباطل. قال لهم معاوية لا والله ولا الحق تقولون. ثم قال معاوية وهو الذي يقول إلى رجب السبعين تعترفونني مع السيف في حواء جم عديدها رجوف كمتن الطود فيها معاشر كغلب السباع نمرها وأسودها كهول وشبان وسادات معشر على الخيل فرسان قليل صدودها كأن شعاع الشمس تحت لوائها إذا طلعت أعشى العيون حديدها كهول وشبان وسادات معشر على الخيل فرسان قليل صدودها كأن شعاع الشمس تحت لوائها إذا طلعت أعشى العيون حديدها يمورون مور الريح إما ذهلتم وزلت بأكفال الرجال لبودها واللبود كناية عن اشتداد المعركة واضطرابها، والرجوف تضطرب من كثرتها والغلب اللي هو جمع أغلب، الغلب جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة، والحواء السوداء عنا بها الكتيبة التي يعلو الصدأ سلاحها. قال يمورون مور الريح إما ذهلتم وذلت بأكفال الرجال لبودها شعارهم سيم النبي وراية بها انتقم الرحمن ممن يكيدها تخطفهم إياكم عند ذكرهم كخطف ضوار الطير طيرا تصيدها تخطفهم. فقال معاوية لجلسائه أعرفتموه؟ قالوا نعم هذا أفحش شاعر وألأم جليس. فقال معاوية يا أبا الطفيل أتعرفهم؟ فقال ما أعرفهم بخير ولا أبعدهم من شر. قال وقام خزيمة الأسدي فأجابه فقال إلى رجب أو غرة الشهر بعده تصبحكم حمر المنايا وسودها 80,000 دين عثمان دينهم كتائب فيها جبرائيل يقودها فمن عاش منكم عاش عبدا ومن يمت ففي النار سقياه هناك صديدها. قيادته جيشا لإخراج محمد بن الحنفية من الحبس. أخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا أحمد بن الحارث قال حدثنا المدائني عن أبي مخنف عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق قال لما رجع محمد بن الحنفية من الشام حبسه ابن الزبير في سجن عارم، فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم أبو الطفيل عامر بن واثلة حتى أتوا سجن عارم فكسروه وأخرجوه، فكتب ابن الزبير إلى أخيه مصعب أن يسير نساء كل من خرج لذلك، فأخرج مصعب نساءهم وأخرج فيهن أم الطفيل امرأة أبي الطفيل وابنا لها صغيرة يقال له يحيى. فقال أبو الطفيل في ذلك إن يك سيرها مصعب فإني إلى مصعب مذنب أقود الكتيبة مستلما كأني أخو عرة أجرب علي ضلاص تخيرتها وفي الكف ذو رونق مقضب. والعرة بالضم هي الجرب، والضلاص بالكسر الدراع الملساء اللينة ذو وفق أي سيف، ورونق السيف ماؤه وصفاؤه وحسنه، والمقضب القاطع تشيع أبي الطفيل. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن فطر بن خليفة قال: سمعت أبا الطفيل يقول: لم يبق من الشيعة غيري ثم تمثل، وخلفت سهما في الكنانة واحدا سيرمى به أو يكسر السهم كاسره. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو عاصم قال: حدثني شيخ من بني تيم اللات قال: كان أبو الطفيل مع المختار في القصر فرمى بنفسه قبل أن يؤخذ، وقال: ولما رأيت الباب قد حيل دونه تكسرت بسم الله في من تكسر. حدث المفضل بن غسان قال: حدثني عيسى بن واضح عن سليم بن مسلم المكي عن ابن جريج عن عطاء قال: دخل عبد الله بن صفوان على عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فقال: أصبحت كما قال الشاعر: فإن تصبك من الأيام جائحة لا أبكي منك على دنيا ولا ديني. قال: وما ذاك يا أعرج؟ قال: هذا عبد الله بن عباس يفقه الناس، وعبيد الله أخوه يطعم الناس، فما بقى يا لك. فأحفظه ذلك. فأرسل صاحب شرطته عبد الله بن مطيع فقال له: انطلق إلى ابن عباس فقل لهما: أعمدتما إلى راية ترابية. راية ترابية يعني منسوبة إلى أبي تراب، وهو كنية علي بن أبي طالب. أعمدتما إلى راية ترابية قد وضعها الله فنصبتماها، بددا عني جمعكما ومن ضوى إليكما من ضلال أهل العراق. ضوى بمعنى يعني أوى، وإلا فعلت وفعلت. فقال ابن عباس: كل ابن الزبير يقول لك ابن عباس: ثكلتك أمك، والله ما يأتينا من الناس غير رجلين، طالب فقه أو طالب فضل، فأي هذين تمنع؟ فأنشأ أبو الطفيل عامر بن واثلة يقول: لا در در الليالي كيف تضحكنا، منها خطوب أعاجيب وتبكينا، ومثل ما تحدث الأيام من غير، يا ابن الزبير عن الدنيا يسلينا، كنا نجيء ابن عباس فيقبسنا علما ويكسبنا أجرا ويهدينا، ولا يزال عبيد الله مترعة جفانه مطعما ضيفا ومسكينا، فالبر والدين والدنيا بدارهما، ننال منها الذي نبغي إذا شينا، إن النبي هو النور الذي كشفت به عمايات باقينا وماضينا، ورهته عصمة في ديننا ولهم، فضل علينا وحق واجب فينا، ولست فاعلمه أولى منهم رحما يا ابن الزبير ولا أولى به دينا، ففيما تمنعهم عنا وتمنعنا منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا، لن يؤتي الله من أخزى ببغضهم في الدين عزا ولا في الأرض تمكينا. شدة حزنه حين سمع غناء فيه رثاء ولده. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني بعض أصحابنا أن أبا الطفيل عامر بن واثلة دعي في مأدبة فغنت فيها قينة قوله يرثي ابنه: خلى طفيل علي الهم وانشعب، وهد ذلك ركني هدة عجبا، فبكى حتى كاد يموت. فقد أخبرني بهذا الخبر عمي عن طلحة بن عبد الله الطلحي عن أحمد بن إبراهيم أن أبا الطفيل دعي إلى وليمة فغنت قينة عندهم: خلى علي طفيل الهم وانشعب، وهد ذلك ركني هدة عجبا، وابني سمية لا أنساهما أبدا، في من نسيت وكل كان لي وصبا. فجعل ينشج ويقول: ها ها طفيل، ويبكي حتى سقط على وجهه ميتا. وأخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد عن أبيه بخبر أبي الطفيل هذا، فذكر مثل ما مضى وزاد في الأبيات: فاملك عزاءك إن رزء بليت به، فلن يرد بكاء المرء ما ذهب، وليس يشفي حزينا من تذكره إلا البكاء إذا ما ناح وانتحب، فإذ سلكت سبيلا كنت سالكها، ولا محالة أن يأتي الذي كتب، فما لبطنك من ري ولا شبع، ولا ظللت بباقي العيش مرتغبا. غناء طويس بشعر أبي الطفيل. حدث أبو عبد الله الجمهي عن أبيه قال: بين فتية من قريش ببطن محسر يتذاكرون الأحاديث ويتناشدون الأشعار، إذ أقبل طويس وعليه قميص كوهي وحبرة قد ارتدى بها. الحبرة أو الحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن، والكوهي سبق ذكره ثياب بيض منسوبة إلى كوهستان. قال وهو يخطر في مشيته فسلم ثم جلس. فقال له القوم: يا أبا عبد المنعم لو غنيتنا. قال: نعم وكرامة، أغنيكم بشعر شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وصاحب رايته، أدرك الجاهلية والإسلام وكان سيد قومه وشاعرهم. قالوا: ومن ذاك يا أبا عبد المنعم فدتك أنفسنا؟ قال: ذلك أبو الطفيل عامر بن واثلة، ثم اندفع فغنى: أيدعونني شيخا وقد عشت حقبة وهن من الأزواج نحوي نوازع؟ فضرب القوم وقالوا: ما سمعنا قط غناء أحسن من هذا. وهذا الخبر يدل على أن فيه لحنا قديما ولكنه ليس يعرف صوت. لمن الدار أقفرت بمعاني، بين شاطئ اليرموك فالصماني، فالكريات من بلاس فداريا، فسكاء فالقصور الدواني، ذاك مغنى لآل جفنة في الدهر، وحق تصرف الأزمان، صلوات المسيح في ذلك الدير، دعاء القسيس والرهبان. هذا الشعر لحسان بن ثابت، والغناء لحنين بن بلوع، وهذا الصوت من صدور الأغاني ومختارها، وكان إسحاق يقدمه ويفضله. ووجدت في بعض كتبه بخطه قال: الصيحة التي في لحن حنين لمن الدار أقفرت بمعاني، أخرجت من الصدر ثم من الحلق ثم من الأنف ثم من الجبهة، ثم نبرت فأخرجت من القحف، ثم نونت مردودة إلى الأنف ثم قطعت. معان، والمحدثون أو المحدثون يقولونه بالضم، معان مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء، هي معان المعروفة الآن بنفس الاسم. والصمان فيما أحسب من نواحي الشام بظاهر البلقاء. وبلاس بالفتح بلد بينه وبين دمشق 10 أميال، وداريا وداريا بفتح الراء قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة ينسب إليها الداراني، إذن داريا. وسكاء فسكاء، نعم بالسين المهملة، قرية من قرى دمشق في الغوطة. وقوله نبرت يعني رفعت صوت. قد عفا جاسم إلى بيت رأس، فالحواني فجانب الجولان، فحما جاسم فأبنية الصفر، فأبنية الصفر مغنى قنابل وهجان، فالكريات من بلاسة، فداريا فسكاء، فالكسور الدواني، قد دنا الفصح فالولائد ينظمن سراعا، أكلة المرجان يتبارين في الدعاء إلى الله، وكل الدعاء للشيطان، ذاك مغنى لآل جفنة في الدهر، وحق تصرف الأزمان، صلوات المسيح في ذلك الدير، دعاء القسيس والرهبان، قد أراني هناك حق، حق مكين، قد أراني هناك حق مكين عند ذي التاج مقعدي ومكاني. ذكر عمرو بن بانة أن لابن محرز في الأول من هذه الأبيات والرفيع والرابع خفيف ثقيل أول بالبنصر. والفصح من أعياد النصارى واليهود. إذا ننتقل إلى أخبار حسان وجبلة بن الأيهم. لقاء حسان لجبلة واستنشاد جبلة له بعد النابغة وعلقمة وإجازته. حدث عمر بن شب قال: حدثني هارون بن عبد الله الزهري قال: حدثني يوسف ابن الماجشون عن أبيه قال: قال حسان بن ثابت: أتيت جبلة بن الأيهم الغساني وقد مدحته، فأذن لي فجلست بين يديه، وعن يمينه رجل له ضفيرتان، وعن يساره رجل لا أعرفه، فقال: أتعرف هذين؟ فقلت: أما هذا فأعرفه وهو النابغة، وأما هذا فلا أعرفه. قال: فهو علقمة بن عبدة، فإن شئت استنشدتهما وسمعت منهما، ثم إن شئت أن تنشد بعدهما أنشدت، وإن شئت أن تسكت سكت. قلت: فذاك. قال: فأنشد النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. قال: فذهب نصفي. ثم قال لعلقمة: أنشد. فأنشد: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. قال: فذهب نصف الآخر. فقال لي: أنت أعلم، الآن إن شئت أن تنشد بعدهما أنشدت، وإن شئت أن تسكت سكت. فتشددت ثم قلت: لا بل أنشد. قال: هاتي. فأنشدته: لله ذر عصابة نادمتها، يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة عند قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي يسكون من ورد البريصة عليهم كأسا تصفق بالرحيل كأسا تصفق بالرحيق السلسلي يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول فقال لي أدنه أدنه لعمري ما أنت بدونهما ثم أمر لي بثلاثمائة دينار وعشرة أقمصة لها جيب واحد وقال هذا لك عندنا في كل عام. وقد ذكر أبو عمرو الشيباني هذه القصة لحسان ووصفها وقال إنما فضله عمرو بن الحارث الأعرج ومدحه بالقصيدة اللامية وأتى بالقصة أتم من هذه الرواية. والبريص نهر بدمشق يسكون من ورد البريص عليهم هذا اسم نهر بدمشق. قدومه على عمرو بن الحارث ولقاؤه النابغة وعلقمة. قال أبو عمرو قال حسان بن ثابت قدمت على عمرو بن الحارث فاعطاس الوصول علي إليه فقلت للحاجب بعد مدة إن أذنت لي عليه وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم فأذن لي فدخلت عليه فوجدت عنده النابغة وهو جالس عن يمينه وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره فقال لي يا ابن الفريعة قد عرفت عيصك ونسبك في غسان فارجع فإني باعث إليك بصلة سنية. العيص يعني الأصل. ولا أحتاج إلى الشعر فإني أخاف عليك هذين السبعين النابغة وعلقمة أن يفضحاك وفضيحتك فضيحتي وأنت والله لا تحسن أن تقول رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. استنشاد عمرو بن الحارث له وتفضيله عليهما فأبيت وقلت لا بد منه فقال ذاك إلى عميك فقلت لهما بحق الملك إلا قدمتماني عليكما فقالا قد فعلنا. فقال عمرو بن الحارث هات يا ابن الفريعة فأنشأت أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الحواني فالبضيع فحوملي. فقال فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل عن موضعه سرورا حتى شاطر البيت يزحل يعني يتنحى ويتباعد وهو يقول هذا وأبيك الشعر لا ما تعللاني به منذ اليوم هذه والله البتارة البتارة الحواني والجولان ما بين دمشق إلى الأردن والبضيع بالتصغير جبل بالشام أسود ويزحل يعني يتنحى ويتباعد كما ذكرنا والبت والبتارة بمعنى هذه والله البتارة التي قد بترت المدائح أحسنت يا ابن الفريعة هاته له يا غلام 1000 دينار مرجوحة وهي التي في كل دينار 10 دنانير فأعطيت ذلك ثم قال لك علي في كل سنة مثلها. النابغة يقول الثناء المزجوع في عمرو بن الحارث ثم أقبل على النابغة فقال قم يا زياد فهات الثناء المزجوع. فقام النابغة فقال ألا أنعم صباحا أيها الملك المبارك السماء غطاؤك والأرض وطاؤك ووالداي فداؤك والعرب وقاؤك والعجم حماؤك العرب حماؤك يعني فدلك والحكماء جلساؤك والمداره سمارك. المداره جمع مدره وهو المقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال والمداره سمارك والمقاول إخوانك والعقل شعارك والحلم دثارك والسكينة مهادك والوقار غشاؤك والبر وسادك والصدق رداؤك واليمن حذاؤك والسخاء ظهارتك. المقاول جمع مقول وهو الملك من ملوك حمير دون الملك الأعلى والحمية بطانتك والعلاء علايتك العلاية كل موضع مرتفع وأكرم الأحياء أحياؤك وأشرف الأجداد أجدادك وخير الآباء آباؤك وأفضل الأعمام أعمامك وأسر الأخوال أخوالك وعفو النساء حلائلك وأفخر الشبان أبناؤك وأطهر الأمهات أمهاتك وأعلى البنيان بنيانك وأعذب المياه أمواهك وأفيح الدارات داراتك. أفيح يعني أوسع دار فيحاء أي واسعة. وأنزه الحدائق حدائقك وأرفع اللباس لباسك قد حالف الإضريج عاتقيك الإبريج هذا ضرب من الأكسية أصفر أو هو الخز الأحمر. ولا أما المسك مسكك وجاور العنبر ترائبك وصاحب النعيم جسدك، العزجد آنيتك واللجين صحافك والعصب مناديلك والحواري طعامك والشهد إدامك واللذات غذاؤك والخرطوم شرابك والأبكار مستراحك والأشراف مناصفك والخير بفنائك والشر بساحة أعدائك والنصر منوط بلوائك والخذلان مع ألوية حسادك والبر فعلك، قد طحطح عدوك غضبك وهزم مغايبهم مشهدك وصار في الناس عدلك وشسع بالنصر ذكرك وسكن قوارع الأعداء ظفرك، الذهب عطاؤك والدوات رمزك والأوراق لحظك وإطراقك وألف دينار مرجوحة إنماؤك. أيفاخرك المنذر اللخمي؟ فوالله لقفاك خير من وجهه، ولشمالك خير من يمينه، ولأخمصك خير من رأسه، ولخطاؤك خير من صوابه، ولصمتك خير من كلامه، ولأمك خير من أبيه، ولخدمك خير من قومه. فهب لي أسارى قومي وأسترهن بذلك شكري، فإنك من أشراف قحطان وأنا من ثروات عدنان. العصب كما كنا ضرب من برود اليمن، ولا أم بمعنى وافق، والمسك بالفتح بمعنى الجلد، والحواري بضم الحاء الحو وتجديد الواو وفتح الراء، إذن الحواري مع الحوارة مع القصر يعني آخرها ألف. الدقيق الأبيض لباب الدقيق وأجوده وأخلصه، واللذات يعني اللذيذات من الأطعمة، والخرطوم الخمر السريعة الإسكار، والسلاف الذي سال من غير عصير، والمناصف اللي هي مناصفك يعني جمع من صف كمقعد ومنبر وهو الخادم. طحطحهم أي بددهم وفرقهم وكسرهم، والعدو هنا الأعداء، والمغايب جمع مغيب مقابل المشهد، والشسع صار بعيدا ذائعا شسع، والرمز الإشارة، والإنماء الزيادة، والأخمص هو من باطن القدم ما لا يصيب الأرض، والخطاء يعني الخطأ، واسترهن من الرهن يعني رهن لك الشيء وأقام وأدى. إعجاب عمرو بن الحارث بثناء النابغة ومدح حسان، فرفع عمرو رأسه إلى جارية كانت قائمة على رأسه وقال: بمثل هذا فليثنى على الملوك، ومثل ابن الفريعة فليمدحهم، وأطلق له أسرى قومه. وذكر ابن الكلب هذه القصة نحو هذا وقال: فقال له عمرو: اجعل المفاضلة بيني وبين المنذر شعرا فإنه أسير. فقال: ونبئت أن أبا منذر يساميك للحدث الأكبر، كذلك أحسن من وجهه، وأمك خير من المنذر، ويسراك أجود من كفه اليمين، فقولا له أخري. وقد ذكر المدائني أن هذه الأبيات والسجع الذي قبلها لحسان، وهذا أصح. قدوم جبلة ابن الأيهم على عمر ثم تنصره ورحلته إلى هرقل. قال أبو عمرو الشيباني: لما أسلم جبلة ابن الأيهم الغساني وكان من ملوك آل جفنة، كتب إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له عمر فخرج إليه في 500 من أهل بيته من عك وغسان، حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر يعلمه بقدومه، فسر عمر رضوان الله عليه وأمر الناس باستقباله، وبعث إليه بأنزال يعني ما يهيأ للضيف أن ينزل عليه بأنزال، وأمر جبلة 200 رجل من أصحابه، فلبسوا الديباج والحرير وركبوا الخيول معقودة أذنابها وألبسوها قلائد الذهب والفضة، ولبس جبلة تاجه وفيه قرطا مارية وهي جدته، ودخل المدينة فلم يبق بها بكر ولا عانس، فلم يبق بها بكر ولا عانس إلا تبرجت وخرجت تنظر إليه وإلى زيه. فلما انتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدنى مجلسه، ثم أراد عمر الحج فخرج معه جبلة، فبينه هو يطوف بالبيت وكان مشهورا بالموسم، إذ وطئ إزاره رجل من بني فزارة فانحل، فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزاري، فاستعدى عليه عمر رضوان الله عليه، فبعث إلى جبلة فأتاه فقال: ما هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه تعمد حل إزاري، ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف. فقال له عمر: قد أقررت، فإما أن رضي الرجل وإما أن أقيده منك. قال جبلة: ماذا تصنع بي؟ قال آمر بهشم أنفك كما فعل. قال وكيف ذاك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك؟ قال إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية. قال جبل قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. قال عمر دع عنك هذا فإنك إن لم ترضي الرجل أقدته منك. قال إذا أتنصر؟ قال إن تنصرت ضربت عنقك لأنك قد أسلمت، فإن ارتدت قتلتك. فلما رأى جبلة الصدق من عمر قال أنا ناظر في هذا ليلتي هذه. وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق كثير حتى كادت تكون بينهم فتنة. فلما أمسوا أذن له عمر في الانصراف، حتى إذا نام الناس وهدأوا تحمل جبلة بخيله ورواحله إلى الشام، فأصبحت مكة وهي منهم بلاقع. فلما انتهى إلى الشام تحمل في 500 رجل من قومه حتى أتى القسطنطينية، فدخل إلى هرقل فتنصر هو وقومه، فسر هرقل بذلك جدا وظن أنه فتح من الفتوح عظيم، وأقطعه حيث شاء وأجرى عليه من النزل ما شاء، وجعله من محدثيه وسماره، هكذا ذكر أبو عمرو. وذكر ابن الكلب أن الفزاري لما وطئ إزار جبلة لطم جبلة كما لطمه، فوثبت غسان فهشموا أنفه وأتوا به عمر، ثم ذكر باقي الخبر نحو ما ذكرناه. قصة أخرى في سبب تنصره، ذكر محمد بن الضحاك عن أبيه أن جبلة قدم على عمر رضي الله عنه في 1000 من أهل بيته فأسلم. قال وجرى بينه وبين رجل من أهل المدينة كلام، فسب المديني فرد عليه، فلطمه جبلة فلطمه المديني، فوسب عليه أصحابه فقال دعوه حتى أسأل صاحبه وأنظر ما عنده. فجاء إلى عمر فأخبره فقال إنك فعلت به فعلا ففعل بك مثله. قال أوليس عندك من الأمر إلا ما أرى؟ قال لا، فما الأمر عندك يا جبلة؟ قال من سبنا ضربناه ومن ضربنا قتلناه. قال إنما أنزل القرآن بالقصاص، فغضب وخرج بمن معه ودخل أرض الروم فتنصر، ثم ندم وقال تنصرت الأشراف من عار لطمة، وذكر الأبيات وزاد فيها بعد ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يحبس العود الضجور على الدبر. دعوة معاوية وعمر جبلة بن الأيهم للرجوع إلى الإسلام. وذكر باقي خبره فيما وجه به إلى حسان مثله، وزاد فيه أن معاوية لما ولي بعث إليه فدعاه إلى الرجوع إلى الإسلام، ووعده إقطاع الغوطة بأسرها، فأبى ولم يقبل ولم يقبل. ثم إن عمر رضي الله عنه بدا له أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، ووجه إليه رجلا من أصحابه وهو جثامة بن مساحق الكناني. فلما انتهى إليه الرجل بكتاب عمر أجاب إلى كل شيء سوى الإسلام. فلما أراد الرسول الانصراف قال له هرقل هل رأيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغبا في ديننا؟ قال لا. قال فلقه. قال الرجل فتوجهت إليه، فلما انتهيت إلى بابه رأيت من البهجة والحسن والسرور ما لم أر بباب هرقل مثله. فلما أدخلت عليه إذا هو في بهو عظيم وفيه من التصاوير ما لا أحسن وصفه، وإذا هو جالس على سرير من قوارير قوائمه 4 أزد من ذهب، وإذا هو رجل أصحب سبال وعثنون، وقد أمر بمجلسه فاستقبل به وجه الشمس، فما بين يديه من آنية الذهب والفضة يلوح، فما رأيت أحسن منه. فلما سلمت رد السلام ورحب بي وألطفني ولامني على ترك النزول عنده، ثم أقعدني على شيء لم أثبته، فإذا هو كرسي من ذهب، فانحدرت فانحدرت عنه فقال ما لك؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فقال جبلة أيضا مثل قولي في النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرته، وصلى عليه ثم قال يا هذا إنك إذا طهرت قلبك لم يضرك ما لبسته ولا ما جلست عليه. ثم سألني عن الناس وألحف في السؤال عن عمر، ثم جعل يفكر حتى رأيت الحزن في وجهه، فقلت ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ قال أبعد الذي قد كان؟ قلت قد ارتد الأشعث بن قيس طرف جبلة بن الأيهم ومنعهم الزكاة وضربهم بالسيف ثم رجع إلى الإسلام. فتحدثنا مليا ثم أومى إلى غلام على رأسه فولى يحضره، فما كان إلا هنيهة حتى أقبلت الأخونة يحملها الرجال فوضعت، وجيء بخوان من ذهب فوضع أمامي فاستعفيت منه، فوضع أمامي خوان خلنج وجامات قوارير. الخلنج شجر تتخذ من حشه الأواني ونحوها، فارسي معرب. والجام إناء ذكر اللغويون أنه من الفضة، والقوارير من الزجاج. وأديرت الخمر فاستعفيت منها، فلما فرغنا دعا بكأس من ذهب فشرب به خمسا عددا، ثم أومى إلى غلام فولى يحضر، فما شعرت إلا بعشر جوار يتكسرن في الحلي، فقعد خمس عن يمينه وخمس عن شماله. ثم سمعت وسوسة من ورائي، فإذا أنا بعشر أفضل من الأول عليهن الوشي والحلي، فقعد خمس عن يمينه وخمس عن شماله. وأقبلت جارية على رأسها طائر أبيض كأنه لؤلؤة مؤدب، وفي يدها اليمنى جام فيه مسك وعنبر قد خلط وأنعم سحقهما، وفي اليسرى جام فيه ماء ورد، فألقت الطائر في ماء الورد فتمعك بين جناحيه وظهره وبطنه، ثم أخرجته فألقته في جام المسك والعنبر فتمعك فيها حتى لم يدع فيها شيئا، ثم نفرته فطار فسقط على تاج جبله، ثم رفرف ونفض ريشه فما بقي عليه شيء إلا سقط على رأس جبله، ثم قال للجواري أطربنني، فخفقن بعيدانهن يغنين لله ضر عصابة نادمتهم. يوما بجلق في الزمان الأول بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. فاستهل واستبشر وطرب، ثم قال زدنني، فاندفعن يغنين لمن الدار أكفرت بمعاب معاني بين شاط اليرموك فالصماني، فحما جاسم فأبنية الصفر مغنى مقابل قنابل وهجاني، فالكريات من بلاس فداريا فسكاء فالقصور الدواني، ذاك مغنى لآل جفنة في الدار وحق تعاقب الأزمان، قدنا الفصح فالولائد ينظمن سراعا أكلة المرجان، لم يعللن بالمغافير والصمغ ولا نقف حنظل الشريان، قد أراني هناك حقا مكينا عند ذي التاج مقعدي ومكاني. فقال أتعرف هذه المنازل؟ قلت لا. قال هذه منازلنا في ملكنا بأكناف دمشق، وهذا شعر ابن الفريعة حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرساله صلة إلى حسان عندما علم بأنه مضرور. قلت أما إنه مضرور البصر كبير السن؟ قال يا جارية هاتي، فأتته بخمسمائة دينار وخمسة أثواب من الديباج، فقال ادفع هذا إلى حسان وأقرئه مني السلام. بكاؤه من سماع شعر حسان، ثم أرادني على مثلها فأبيت فبكى، ثم قال لجواريه أبكينني، فوضعن عيدانهن وأنشأن يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني، رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. ثم بكى وبكيت معه حتى رأيت دموعه تجول على لحيته كأنها اللؤلؤ، ثم سلمت عليه وانصرفت. فلما قدمت على عمر سألني عن هرقل وجبله، فقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرها، فقال أورأيت جبلة يشرب الخمر؟ قلت نعم. قال أبعده الله، تعجل ثانية اشتراها بباقية، فلما ربحت تجارته. فهل سرح معك شيئا؟ قلت سرح إلى حسان 500 دينار وخمسة أثواب ديباج، فقال هاتها، وبعث إلى حسان فأقبل يقوده قائده حتى دنا فسلم، وقال يا أمير المؤمنين إني لأجد أرواح آل جفنة. فقال عمر رضي الله عنه، قد نزع الله تبارك وتعالى لك منه على رغم أنفه وأتاك بمعونة. فانصرف عنه وهو يقول إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغذهم آباؤهم باللوم، لم ينسني بالشام إذ هو ربها، كلا ولا متنصرا بالروم، إذا لم يغذهم آباؤهم باللوم لم ينسني بالشام، وإذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم، يعطي الجزيل ولا يراه عنده إلا كبعض عطية المذموم. وأتيته يوما فقرب مجلسي فسقى فرواني من الخرطوم. فقال له رجل في مجلس عمر: أتذكر قوما كانوا ملوكا فأبادهم الله وأفناهم؟ فقال: ممن الرجل؟ قال: مزني. قال: أما والله لولا سوابك قومك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوقتك طوق الحمامة. وقال: ما كان خليلي ليخل بي. فما قال لك؟ قال: إن وجدته حيا فادفعها إليه، وإن وجدته ميتا فاطرح الثياب على قبره، وابتع بهذه الدنانير بدنا فانحرها على قبره. فقال حسان: ليتك وجدتني ميتا ففعلت ذلك بي. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير قال: قال لي عبد الرحمن بن عبد الله الزبيري: قال الرسول الذي بعث به إلى جبلة، ثم ذكر قصته مع الجارية التي جاءت بالجامين والطائر الذي تمعك فيهما، وذكر قول حسان: إن ابن جفنة من بقية معشر، ولم يذكر غير ذلك. هكذا روى أبو عمرو في هذا الخبر. رسول معاوية إلى ملك الروم ولقاؤه لجبلة. وقد أخبرني به أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبه قال: عبد الله بن مسعدة الفزاري: وجهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عليه، فإذا عنده رجل على سرير من ذهب دون مجلسه، فكلمني بالعربية، فقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا رجل غلب عليه الشقاء، أنا جبلة بن الأيهم، إذ صرت إلى منزلي فلقني، إذا صرت إلى منزلي فلقني. فلما انصرف وانصرفت أتيته في داره، فألفيته على شرابه، وعنده قينتان تغنيانه بشعر حسان بن ثابت: قد عفا جاسم إلى بيت رأس، فالحواني فجانب الجولاني. وذكر الأبيات. فلما فرغتا من غنائهما أقبل علي ثم قال: ما فعل حسان بن ثابت؟ قلت: شيخ كبير قد عمي، فدعا بألف دينار فدفعها إلي، وأمرني أن أدفعها إليه، ثم قال: أترى صاحبك يفي لي إن خرجت إليه؟ قال: قلت: قل ما شئت أعرضه عليه. قال: يعطيني الثنية، فإنها كانت منازلنا. الثنية مشرفة على الثنية، ثنية العقاب بضم العين، ثنية العقاب بضم العين، وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق. فإنها كانت منازلنا، وعشرين قرية من الغوطة، منها داريا وسكا، ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا. قال: قلت: أبلغه. فلما قدمت على معاوية قال: وددت أنك أجبته إلى ما سأل، فأجزته له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك، فوجده قد مات. قال: وقدمت المدينة فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت حسان، فقلت: يا أبا الوليد، صديقك جبلة يقرأ عليك السلام. فقال: هات ما معك. قلت: وما علمك أن معي شيئا؟ قال: ما أرسل إلي بالسلام قط إلا ومعه شيء. قال: فدفعت إليه المال. حديث حسان مع رسول جبلة. أخبرني إبراهيم بن محمد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه عن أهل المدينة قالوا: بعث جبلة إلى حسان بخمسمائة دينار وكسى، وقال للرسول: إن وجدته قد مات فابسط هذه الثياب على قبره. فجاء فوجده حيا، فأخبره فقال: لوددت أنك وجدتني ميتا. نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني: صوت: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. الأبيات الخمسة: الشعر لجبل بن الأيهم، والغناء لعريب، ومنها: إن ابن جفنة من بقية معشر، لم يغذهم آباؤهم باللوم. الأبيات الأربعة التي ذكرناها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. حديث حسان مع الحارث بن أبي شمر. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي يوسف بن محمد قال: حدثني عمي إسماعيل بن أبي محمد قال: قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح قال: كان حسان بن ثابت يغدو على جبلة بن الأيهم سنة، ويقيم سنة في أهله، فقال: لو وفدت على الحارث بن أبي شمر الغساني، فإن له قرابة ورحما بصاحبي، وهو أبذل الناس للمعروف، وقد يئس مني أن أفد عليه لما يعرف من انقطاعي إلى جبلة. قال فخرجت في السنة التي كنت أقيم فيها بالمدينة حتى قدمت على الحارث وقد هيأت له مديحا، فقال لي حاجبه: وكن لي ناصحا، إن الملك قد سر بقدومك عليه وهو لا يدعك حتى تذكر جبله، فإياك أن تقع فيه، فإنه إنما يختبرك، وإن رأك قد وقعت فيه زهد فيك، وإن رأك تذكر محاسنه ثقل عليه، فلا تبتدئ بذكره، وإن سألك عنه فلا تطنب في الثناء عليه ولا تعبه، امسح ذكره مسحا وجاوزه إلى غيره، فإن صاحبك يعني جبله أشد إغضاء عن هذا من هذا، أي أشد تغافلا وأقل حفلا به، وذلك أن صاحبك أعقل من هذا وأبين، وليس لهذا بيان، فإن دخلت عليه فسوف يدعوك إلى الطعام، وهو رجل يثقل عليه أن يؤكل طعامه ولا يبالي الدرهم والدينار، ويثقل عليه أن يشرب شرابه أيضا، فإذا وضع طعامه فلا تضع يدك حتى يدعوك، وإذا دعاك فأصب من طعامه بعض الإصابة. قال فشكرت لحاجبه ما أمرني به. قال ثم دخلت عليه فسألني عن البلاد وعن الناس وعن عيشنا بالحجاز وعن رجال يهود وكيف ما بيننا من تلك الحروب، فكل ذلك أخبره حتى انتهى إلى ذكر جبله. فقال كيف تجد جبله؟ فقد انقطعت إليه وتركتنا. فقلت إنما جبلة منك وأنت منه، فلم أجري إلى مدح ولا عيب، وجاز ذلك إلى غيره. ثم قال الغداء، فأتي بالغداء ووضع الطعام، فوضع يده فأكل أكلا شديدا، وإذا رجل جبار، فقال بعد ساعة أدن فأصب من هذا، فدنوت فخططت تخطيطا، فأتي بطعام كثير، ثم رفع الطعام وجاء وصفاء كثير عددهم، معهم الأباريق فيها ألوان الأشربة، ومعهم مناديل اللين، فقاموا على رؤوسنا ودعا أصحاب برابط من الروم فأجلسهم وشرب فألهوه، وقام الساقي على رأسي فقال اشرب، فأبيت حتى قال هو اشرب، فشربت، فلما أخذ فينا الشراب أنشدته شعرا فأعجبه ولذ به، فأقمت عنده أياما. فقال لي حاجبه: إن له صديقا هو أخف الناس عليه وهو جاء، فإذا هو جاء جفاك وخلص به، وقد ذكر قدومه، فاستأذنه قبل أن يقدم عليه، فإنه قبيح أن يجفوك بعد الإكرام، والإذن اليوم أحسن. قلت ومن هو؟ قال نابغة بني ذبيان. فقلت للحارث: إن رأى الملك أن يأذن لي في الانصراف إلى أهلي فعل. قال قد أذنت لك وأمرت لك بخمسمائة دينار وكسى وحملان، فقبضتها وقدم النابغة وخرجت إلى أهلي. صوت. ألا إن ليلى العامرية أصبحت على النأي مني ذنب غيري تنقم، وما ذاك من شيء أكون اجترمته إليها فتجزيني به حيث أعلم، ولكن إنسانا إذا مل صاحبا وحاول صرما لم يزل يتجرم. التجرم يعني يدعي عليه ذنبا لم يفعله. وما زال بي ما يحدث النأي والذي أعالج حتى كدت بالعيش أبرم، وما زال بالكتمان حتى كأنني برجع جواب السائل عنك أعجم، لأسلم من قول الوشاة وتسلمي، سلمت وهل حي من الناس يسلم. الشعر هذا لنصيب، ومن الناس من يروي الثلاثة الأبيات الأولى للمجنون، والغناء لبديح مولى عبد الله بن جعفر رحمهما الله. في الأبيات الأول منها ثاني ثقيل بالوسط إلى آخره، وننتقل إذن إلى بديح لنتعرف على خبره في هذا الصوت وغيره. صنعة بديح. بديح مولى عبد الله بن جعفر كان يقال له بديح المليح، وله صنعة يسيرة، وإنما كان يغني أغاني غيره مثل سائب خاسر ونشيط وطويس وهذه الطبقة. وقد روى بديح الحديث عن عبد الله بن جعفر، روايته لخبر يحيى بن الحكيم. حدث العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن جويرية بن أسماء عن عيسى بن عمر بن موسى عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال لما قدم يحيى بن الحكم المدينة دخل إليه عبد الله بن جعفر في جماعة، فقال له يحيى: جئتني بأوباش من أوباش خبثة. خبثة كنا بها عن طيبة مدينة الرسول. فقال عبد الله: سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، وتسميها أنت خبثة؟ حيلة عبد الله بن جعفر في رقبة بديح لعبد الملك بن مروان. حد أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال داود بن جميل حدثني من سمع هذا الحديث من ابن العتبي يذكره عن أبيه قال: دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وهو يتأوه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار. قال: لست صاحب هزل، والجد مع علتي أحجابي. قال: وما علتك يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بي عرق النسى في ليلتي هذه فبلغ مني. قال: فإن بديحا مولاي أرقى الناس منه. توجه إليه عبد الملك، فلما مضى الرسول سقط في يدي ابن جعفر، وقال كذبة قبيحة عند خليفة، فما كان بأسرع من أن طلع بديح فقال: كيف رقيتك من عرق النسى؟ قال: أرقى الخلق يا أمير المؤمنين. قال: فسري عن عبد الله، لأن بديحا كان صاحب فكاهة يعرف بها. فمد رجله فتفل عليها ورقاها مرانا، فقال عبد الملك: الله أكبر، وجدت والله خفا. يا غلام، ادع فلانة حتى تكتب الرقية، فإنا لا نأمن هيجها بالليل، فلا نضعر بديحا. فلما جاءت الجارية قال بديح: يا أمير المؤمنين، امرأته الطلاق، إن كتبتها حتى تعجل حبائي. فأمر له 4000 درهم. فلما صار المال بين يديه قال: وامرأته الطلاق، إن كتبتها أو يصير المال إلى منزلي. فأمر به فحمل إلى منزله. فلما أحرزه قال: يا أمير المؤمنين، امرأته الطلاق، إن كنت قرأت على رجلك إلا أبيات نصيب، ألا إن ليلى العامرية أصبحت على النأي مني على الرأي على النأي مني ذنب غيري تنقم. وذكر الأبيات وزاد فيها: وما زلت أستصفي لك الود أبتغي محاسنة حتى كأني مجرم. قال: ويلك، ما تقول؟ قال: امرأته الطلاق، إن كان رقاك إلا بما قال. قال: فاكتمها علي. قال: وكيف ذاك وقد ثارت بها البرد إلى أخيك بمصر؟ فطفق عبد الملك ضاحكا يفحص برجلي. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني الأصمعي عن المنتجئ النبهاني عن أبيه بهذا الخبر مثل الذي قبله، وزاد في الشعر: فلا تصرميني حين لا لي مرجع، ورائي ولا لي أنكم متقدموا. وقال فيه: فسكن ما كان يجده عبد الملك، وأمر لبديح 4000 درهم. فقال ابن جعفر لبديح: ما سمعت هذا الغناء منك مذ ملكتك. فقال: هذا من نتفي سائب خاسر. أخبرني إسماعيل قال: حدثنا عمر قال: حدثني القاسم بن محمد ابن عباد عن الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن نافع، أراه نافع الخير مولى ابن جعفر، بهذا الخبر مثله، وزاد فيه أن بديحا رفع صوته يغنيه به لما قال له أن يكتب الرقية. أخبرني إسماعيل قال: حدثنا عمر قال: حدثني القاسم بن محمد ابن عباد عن الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن نافع، قال: أراه نافع الخير مولى ابن جعفر، بهذا الخبر مثله، أي حدثني بهذا الخبر مثله، وزاد فيه أن بديحا رفع صوته يغنيه به لما قال له أن يكتب الرقية، وزاد فيه: فجعل عبد الملك يقول: مهلا يا بديح. فقال: إنما رقيتك كما علمت يا أمير المؤمنين. وأخبرني إسماعيل قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثني أبو سلمة الغفاري عن عبد الله بن عمران ابن أبي فروة قال: كان ابن جعفر يحب أن يسمع عبد الملك غناء بديح، فدخل إليه يوما فشكى إليه عبد الملك ركبته، فقال له ابن جعفر: يا أمير المؤمنين، إن لي مولا كانت أمه بربرية، وكانت ترقي من هذه العلة، وقد أخذ ذلك عنها. قال: فادع به. فدعي بديح، فجعل يدفل على ركبة عبد الملك ويهمهم، ثم قال: قم يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك. فقام عبد الملك لا يجد شيئا، فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، مولاك لا بد له من صلة. قال: حتى تكتب رقيته. ثم أمر جارية له فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كيف تكون ويلك رقية ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: فهو ذاك. قال: فاكتبيها على ما فيها. فأملى عليها: ديار سليمى بين عيقة فالمهدي، سكيتي وإن لم تنطقي سبل الرعد. عيقة اسم موضع، وفي أسماء مواضعهم أيضا غيقة بالغين. ثم قال له ابن جعفر: لو سمعته منه قال أو يجيب؟ قال نعم. قال هاتي. فما برح والله حتى أفرغها في مسامعه. فنص الفضل بن دكين من الرفض. حدث سليمان بن أبي شيخ قال كنا عند أبي نعيم الفضل ابن دكين فجاءه رجل فقال يا أبا نعيم إن الناس يزعمون أنك رافضي. قال فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وهو يبكي وقال يا هذا أصبحت فيكم كما قال نصيب وما زال بالكتمان حتى كأنني نرجي جواب السائل عنك أعجم. طبعا المكتوب هنا نرجع جواب السائل عنك أعجم، فبهذه الصيغة يكون البيت مكسور وفيه يعني غير متوازن موسيقيا. لكن إذا قلنا وما زال بالكتمان حتى كأنني أرجع جواب السائل عنك أعجم أو نرجع، ممكن يكون البيت موزون، نرجع جواب السائل عنك أعجم لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي من الناس يسلم. صوت يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدى لكلا ذينك وقت وأجل كل بؤس ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومكل وسواء قبر مثر ومكل. يعني يقال هذه الأمور خساس بينهم أي دول يتداولونها، ولم ترد هذه الكلمة في اللسان ووردت في القاموس ومقاييس اللغة حيث استشهد الأخير بصدر البيت ملفقا مع عجز البيت السابق. هذا الشعر لعبد الله بن الزبعرة السهمي يقوله في غزاة أحد وهو يومئذ مشرك، والغناء لابن سريج. إذا ننتقل الآن إلى ابن الزبعرة وأخباره وقصة غزوة أحد. نسب ابن الزبعرة هو عبد الله بن الزبعرة عن ابن قيس، وحقيقة أنها مكتوبة أحيانا بالألف والقصيرة وأحيانا مكتوب بالياء، وأنا أعرف أنه بالألف القصيرة. على كل حال ليست موضع خلاف، هو عبد الله بن الزبعرة ابن قيس بن علي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بدراء ابن نزار. حاله قبل الإسلام وبعده، وهو أحد شعراء قريش المعدودين، وكان يهجو المسلمين ويحرض عليهم كفار قريش في شعره، ثم أسلم بعد ذلك فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وأمنه يوم الفتح. وهذه الأبيات يقولها ابن الزبعري أقاها هكذا وهكذا في غزوة أحد. حدثنا بالخبر في ذلك محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى ابن حيان وعاصم ابن عمرو ابن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث ببعض هذا الحديث، فقد اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت من الحديث عن يوم أحد. قالوا لما أصيبت قريش أو من قاله منهم يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القليب فرجع فلهم إلى مكة، الفل يعني القوم المنهزمون، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة، فقال أبو سفيان يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك ثأرا ممن أصيب منا، ففعلوا، فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها، والأحابيش الجماعة أيا كانوا، أو أحابيش قريش هم بنو المصطلق وبنو الهون ابن خزيمة، اجتمعوا عند جبل يسمى حبشية بأسفل مكة فحالفوا قريشا. قال حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وكل أولئك قد استغووا على حرب محمد والمسلمين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله استغووا يقال هو يستغوي القوم ويستغويهم أي يستغيث بهم. وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان في الأسارى فقال يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها فمن علي صلى الله عليك، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان بن أمية يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فاخرج معنا فأعنا بنفسك. فقال إن محمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. فقال بلى فأعنا بنفسك ولك الله إن رجعت أن أعينك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر أو يسر. فخرج أبو عزة يسير في دهامة ويدعو بني كنانة، وخرج مسافع بن عبدة ابن وهب ابن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا جبير بن مطعم غلاما يقال له وحشي وكان حبشيا يقذف بحربة له قذف الحبشة كلما يخطئ بها، فقال اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. وخرجت قريش بحدها وأحابيشها ومن معها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا بالضعن التماس الحفيظة. الضعن جمع ضعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج. ولئلا يفروا وخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس، معه هند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج عكرمة بن أبي جهل ابن هشام بن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية ابن خلف ببرزة وقيل ببرة من قول أبي جعفر بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان، وخرج عمرو بن العاص، وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن سهيل وهي أم بني طلحة، مسافع والجلاس وكلاب قتلوا يومئذ وأبوهم. وخرجت خناس بنت مالك ابن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزة بن عمير وهي أم مصعب ابن عمير، وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد منات ابن كنانة. وكانت هند بنت عتبة ابن ربيعة إذا مرت بوحشي أو مر بها قالت إيه أبا دسمة اشتفي، فنزلوا ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني قد رأيت بقرا تذبح فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وهي المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا فيها قاتلناهم. ونزلت قريش منزلها من أحد يوم الأربعاء فأقاموا به ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة، وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الجمعة فأصبح بالشعب من أحد، فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رأيه في ذلك ألا يخرج إليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج من المدينة. فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله جل ثناؤه بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن فاته بدر وحضوره، يا رسول الله صلى الله عليك وسلم اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن ابي بن سلول يا رسول الله اقم بالمدينة ولا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منها الى عدو قط الا اصاب منا، ولا يدخلها علينا الا اصبنا منهم، فدعهم يا رسول الله، فان اقاموا اقاموا بشر مجلس، وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوق رؤوسهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. فلم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء العدو حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال عليه السلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم، فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام أحد بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عز وجل عنكم. وقال محمد بن عمر الواقدي انخزل عبد الله بن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين 300. الشيخين موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700، وكان المشركون في 3000، والخيل 200 فارس، والضعن 15 امرأة. قال وكان في المشركين 700 دارع، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان. يعني العبارة هنا ليست سليمة، يقول وكان في المشركين 700 دارع ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان. فرس طبعا كلام مش متصل غير سليم واضح، يعني لأنه كان في البداية كان المشركون في 3000 والخيل 200 فارس والضعن 15 امرأة. قال وكان في المشركين 700 دارع، انتهى الجملة لحد هنا. إذا كانت يقصد بها من المشركين فيهم 700 دارع فقد انتهت. والجملة الجديدة ولم يكن معهم المفروض أنها تعود على المشركين لأن هم اللي سبق ذكرهم الآن، يعني يستحيل أنها تعود في الصيغة هذه على المسلمين وإن كان القصد منها هم المسلمون. على كل حال ولم يكن مع المسلمين من الخيل إلا فرسان، لأنه فصلها بعد ذلك قال فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة بن نيار الحارثي. فادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين، ادلج يعني سار في آخر الليل حتى طلع الحمراء، وهما أطمان كان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما فيتحدثان، فلذلك سميا الشيخين وهما في طرف المدينة. قال وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلة بعد المغرب، فأجاز من أجاز ورد من رد. قال وكان في من رد زيد بن ثابت وأبا عمرو، وكان وأبا عمرو أسيد زيد بن ثابت وأبو عمرو أسيد ابن بهير، والبراء بن عازب وعرابة بن أوس. قال وهو عرابة الذي قال فيه الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال ورد أبا سعيد الخدري، وأجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استصغر رافعا فقام على خفين له فيهما رقاع وتطاول على أطراف أصابعه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه. قال محمد بن جرير فحدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال كانت أم سمرة تحت مري ابن سنان ابن ثعلبة عم أبي سعيد الخدري، وكان ربيبه يعني ابن امرأة الرجل من غيره وزوج الأم أيضا. فقال سمرة لربيبه مري بن سنان أجاز رافعا وردني وأنا أسرعه. فقال يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يسرعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وسمرة: اصطرعا. فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدها مع المسلمين، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة الحارثي رضي الله عنهم أجمعين. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة، فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفأل ولا يعتاف، قال لصاحب السيف: شم سيفك فإني أرى السيوف ستستل اليوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله. فقدمه فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك به في مال المربع ابن قيضي. المربع ابن قيضي وكان رجلا منافقا ضرير البصر، فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحفي التراب في وجوههم ويقول: إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدخل حائطي. قال: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: لو أني أعلم أني لا أصيب بها غيرك لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فهذا الأعمى البصر الأعمى القلب. وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فضربه بالقوس في رأسه فشده، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد أحدا حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكراع، الظهر يعني الإبل والكراع يعني الخيل، في زروع كانت بالصمعة، في زروع كانت بالصمعة من قناة المسلمين، من قناة المسلمين. فقال رجل من المسلمين حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 700 رجل، وتعبأت قريش وهم 3000، ومعهم 200 فارس قد جنبوا خيولهم، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، وهو يومئذ معلم بثياب بيض والرماة 50 رجلا، وقال: انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت بمكانك لا نؤتين من قبلك. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين. قال محمد بن جرير: فحدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: لما كان يوم أحد ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بإزاء الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقي القوم هزم المشركين حتى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهن وبدت خلاخيلهن، فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: مهلا، أما علمتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا فانطلقوا، فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأصيب من المسلمين 70 رجلا. قال محمد بن جرير: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل أبو سفيان في 3 ليال خلون من شوال حتى نزل أحدا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس فاجتمعوا، وأمر الزبير على الخيل، ومعه يومئذ المقداد الكندي، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية رجلا من قريش يقال له مصعب بن عمير، وخرج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بالجيش، وبعث حمزة بين يديه، وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين، ومعه عكرمة بن أبي جهل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك، وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخر فقال لا تبرحن حتى أوذنكم، وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزى، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير أن يحمل، فحمل على خالد بن الوليد فهزمه الله تعالى ومن معه، فقال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إلى قوله تبارك اسمه وتعالى من بعد ما أراكم ما تحبون، وإن الله تعالى وعد المؤمنين النصر وأنه معهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناسا من الناس فكانوا من ورائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا هاهنا فردوا وجه من فر منا وكونوا حرسا لنا من قبل ظهورنا، وإنه عليه الصلاة والسلام لما هزم القوم هو وأصحابه قال الذين كانوا جعلوا من ورائهم بعضهم لبعض ورأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوا الغنائم قبل أن تسبقوا إليها، وقالت طائفة أخرى بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا، فقال ابن مسعود ما شعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يومئذ. قال محمد بن جرير حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أصباط عن السبي قال لما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد إلى المشركين أمر الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال لهم لا تبرحوا مكانكم إن رأيتم قد هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير، ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال يا معاشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله عز وجل تعجلنا بسيوفكم إلى النار وتعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله عز وجل بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة، فضربه علي فقطع رجله فبدت عورته، فقال أنشدك الله والرحم يا ابن عم، فتركه فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعلي وأصحابه ما منعك أن تجهز عليه؟ قال إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت منه، ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهزموا أبا سفيان، فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل فرمته الرماة فانقمع يعني اختفى، فلما نظر الرماة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة، فقال بعضهم لا نترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر، فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حمل فقتل الرماة وحمل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل فبادروا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم. رجع إلى حديث ابن إسحاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه بينهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني، فقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا أعلم على رأسه بإصابة له حمراء علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أخذ إصابته تلك فعصب بها رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين. قال محمد بن إسحاق حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وقد أرسل أبو سفيان رسولا فقال: يا معشر الأوس والخزرج، خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم، فإنه لا حاجة بنا إلى قتالكم، فردوه بما يكره. وعن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر عمرو بن صيفي ابن النعمان بن مالك بن أمية أحد بني ضبيعة، وقد خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 50 غلاما من الأوس، منهم عثمان بن حنيف، وبعض الناس يقول كانوا 15. فكان يعد قريشا أن لو قد لقي محمدا لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتلهم قتالا شديدا، ثم راضخهم بالحجارة. وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالوا زال إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فسنكفيكموه. فهموا به وتوعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وذلك الذي أراد أبو سفيان. فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللواتي معها، وأخذنا الدفوف يضربن خلف الرجال ويحربنهم. فقالت هند فيما تقول: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وتقول: إيها بني عبد الدار، إيها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. واقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في رجال من المسلمين، فأنزل الله نصره وصدقهم وعده. فحسوهم بالسيف، حسوهم يعني استأصلوهم قتلا، حتى كشفوهم وكانت الهزيمة. وعن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: قال الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى الكر حتى كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعدما أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو إليه أحد من القوم. وعن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاذوا بها، وكان اللواء مع صواب غلام لبني أبي طلحة حبشي، فكان آخر من أخذه منهم، فقاتل حتى قطعت يداه، فبرك عليه وأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه وهو يقول: اللهم قد أعذرت. فقال حسان بن ثابت في قطع يد صواب حين تقاذفوا بالشعر: فخرتم باللواء وشر فخر، لواء حين رد إلى صواب حين رد إلى صواب، جعلتم فخركم فيها لعبد من الأم من الأم من وطى عفر التراب، ظننتم والسفيه له ظنون، وما إن ذاك من أمر الصواب، بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب، أقر العين إن عصبت يداه وما أن يعصبان على خضاب. قوله يعني بأن جلادنا يوم التقينا، أي ظننتموه من الهون بمنزلة بيع العياب، والعياب جمع عيبة، وهي زبيل من أدم أو ما يجعل فيه الثياب. قال محمد بن جرير وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال لما قتل أصحاب الألوية يوم أحد قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش فقال لعلي احمل عليهم فحمل علي ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله بن الجمحي ثم أبصر جماعة من مشركي قريش فقال لعلي احمل فحمل علي ففرق جمعهم وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله إن هذه للمواساة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مني وأنا منه فقال جبريل عليه السلام وأنا منكم فقال فسمعوا صوتا لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي فلما أتي المسلمون من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم المشركون وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء أثلاثا ثلث قتيل وثلث جريح وثلث منهزم وقد جهدته الحرب حتى ما يدري ما يصنع وأصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السن التي بين الثنية والناب وشقت شفته وكلم في وجنته وجبهته في أصول شعره وعلاه ابن قمئة بالسيف على شقه الأيمن وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص قال محمد بن جرير وحدثنا ابن يسار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم من رجل يشري لي نفسه دفاع الصحابة عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال محمد فحدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن قال فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار وبعض الناس يقول إنما هو عمارة بن زياد بن السكن فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه حتى كان آخرهم زياد بن عمارة ابن زياد بن السكن فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت من المسلمين فئة حتى أجهدوهم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترس من دون النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثرت فيه النبل ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فلقد رأيته يناولني ويقول فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ما فيه نصل فيقول ارم به قوس الرسول صلى الله عليه وسلم وعن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة حتى وقعت على وجنته وعن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتى قتل وكان الذي أصابه ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش فقال قد قتلت محمدا فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي رضي الله عنه وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى قتل أرطات بن شرحبيل ابن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني وكان يكنى أبا نيار فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه ختانة بمكة مولاة شريك بن عمرو بن وهب الثقفي، فلما التقيا ضربه حمزة رضي الله عنه فقتله. فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه، ما يليق شيئا يمر به. ما يليق يعني ما يترك، ويهذ بمعنى يقطع، مثل الجمل الأورق. قال فضربه فما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا ما رضيت دفعتها عليه، فوقعت عليه في لبته حتى خرجت من بين رجليه، وأقبل نحوي فغلب فوقع، فأمهلته حتى إذا مات. جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر، ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. وقد قتل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح أحد بني عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة، كلاهما يشعره سهما، فيأتي أمه فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا يقول حين رماني: خذها إليك وأنا ابن أبي الأقلح. فتقول: أقلحي؟ فنذرت لله إن الله إن الله أمكنها من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله عز وجل ألا يمس مشركا ولا يمسه. جهاد أنس بن النضر. عن ابن إسحاق قال حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم هاهنا؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تسمعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا كراما على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، وبه سمي أنس بن مالك. عن ابن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة وطعنة، فما عرفته إلا أخته عرفته بحسن بنانه، معرفة رسول الله بعد الهزيمة. عن ابن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثني ابن شهاب الزهري، كعب بن مالك أخو بني سلمة. قال: عرفت عينيه تزهران تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن أنصت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض نحو الشعب معه أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن السمة في رهط من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسند في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السمة. قال: يقول بعض الناس فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء. والشعراء ذباب أحمر وقيل أزرق يقع على الإبل ويؤذيها أذى شديدا. قال: تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ بها عن فرسه مرارا. وكان أبي بن خلف كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن صالح عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني أبي بن خلف كان يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، فيقول: يا محمد، إن عندي العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى. وتدأدأ يعني تدحرج، والفرق مكيال لأهل المدينة يسع 3 أصواع. قال: فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في حلقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد. قالوا: ذهب والله فؤادك، والله ما بك بأس، قال إنه كان بمكة قال لي أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة، وسرف موضع على 6 أميال من مكة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراس، والمهراس ماء بجبل أحد، ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله عز وجل على من دم وجه نبيه. دعاء رسول الله على محاربه. قال محمد ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط، ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله. تمثيل هند وصواحباتها بقتل المسلمين. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان قال: خرجت هند والنسوة اللواتي معها يمثلن بالقتلى أو يمثلن بالقتلى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجدعن الآذان والآنف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خدما وقلائد. الخدم الخلخال، والقلائد طبعا معروفة. وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشيا غلام جبير بن مطعم، وبكرت عن كبد حمزة عليه السلام فأخرجت كبده فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، ثم علت على صخرة مشرفة فصاحت بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجاء حسان لهم. قال حدثني صالح بن كيسان أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحسان: يا ابن الفريعة، لو سمعت ما تقول هند ورأيت أشرها قائمة على صخرة ترتجز بنا وتذكر ما صنعت بحمزة. قال له حسان: والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي وإني على رأس فارع، يعني أطمه، فقلت: والله إن هذه لسلاح ما هي بسلاح العرب، وكأنها إنما تهوي إلى حمزة، ولا أدري، أسمعني بعض قولها أكفكموها. قال فأنشده عمر بعض ما قالت، فقال حسان: يهجو هند أشرت لكاع وكان عادتها لؤما إذا أشرت من الكفر، لعن الإله وزوجها معها هند الهنود طويلة البدر، أخرجت مرقصة إلى أحد في القوم مكتبة غلا على بكر ثفال لا حراك به، لا عن معاتبة ولا زجر، وعصاك استك تتقين بها، دق العجاية منك بالفهر، قرحت عجيزتها ومشرجها من دأبها نصا على القتر، ظلت تداويها زميلتها بالماء تنضحه وبالسدر، أخرجت فائرة مبادرة بأبيك، فاتك يوم ذي بدر. وقوله لكاع كنا بها عن هند، وامرأة اللكاع لئيمة، والبذر الهنة بين شفري المرأة، والإرقاص أن يحمل البعير على الخدب، والثفال البطيء من الإبل الثفال، ويقال عصاه استه، أي ليس معه عصا فهو يحرك استه على المطية حتى تسير. وقوله هنا القطر بالضم، يعني الناحية والجانب. قرحت عجيزتها ومشرجها من دأبها نصا على القطر، ظلت تداويها زميلتها بالماء تنضحه وبالسدر، أخرجت فائرة مبادرة بأبيك، فاتك يوم ذي بدر، وبعمك المستوه في ردع، وأخيك منعفرين في الجفر، ونسيت فاحشة أتيت بها، يا هند ويحك سيئة الذكر، فرجعت صاغرة بلاثرة، منا ظفرت بها ولا نصري، زعم الولائد أنها ولدت ولدا صغيرا كان من عهري. المستوه أي المضروب في إسته، والردع بالتحريك الدم، والجفر اللي هو البئر. وهذه رواية الديوان، أما في الطبري وسائر النسخ الحفر بالحاء المهملة. والسيئة تخفيف سيئة، قال أنا جزوا عامرا سيئا بفعلهم أم كيف يجزونني السوء من الحسن. تعقب أبي سفيان للمسلمين ووعيده لهم. قال محمد بن جرير: ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف على القوم فيما حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل قال حدثنا ابن إسحاق عن البراء قال: ثم إن أبا سفيان أشرف علينا فقال: أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه مرتين. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم التفت إلى أصحابه فقال، يعني الذي التفت هو أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا، لو كانوا في الأحياء لأجابوا. فلم يملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلا مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. لما أجاب عمر رضي الله عنه أبا سفيان قال له أبو سفيان: هلم يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئة لهم إني قتلت محمدا. ثم نادى أبو سفيان فقال: إنه قد كان مثل، والله ما رضيت ولا سخطت ولا أمرت ولا نهيت. وقد كان الحليس بن زبان أخو بن الحارث ابن عبد منات، وهو يومئذ سيد الأحابيش، قد مر بأبي سفيان ابن حرب وهو يضرب في شدق حمزة عليه السلام، وهو يقول: ذق عقق، ذق عقق. عقق معدول عن عاق للمبالغة، كغدر من غادر وفسق من فاسق. فقال الحليس: يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه كما ترون لحما. فقال: اكتمها، يقصد بلحما يعني وهو قتيل. فقال: اكتمها علي، فإنها كانت زلة. قال: فلما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله لرجل من أصحابه: قل نعم، هي بيننا وبينك موعد. خروج علي بن أبي طالب في أثر المشركين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون، فإن كانوا قد جنبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فلما جنبوا الخيل وامتطوا الإبل توجهوا إلى مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أي ذلك كان، فأخفه حتى يأتيني. قال علي: فلما رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح: ما أستطيع أن أكتم الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بي من الفرح، إذ رأيتهم انصرفوا إلى مكة عن المدينة وفرغ الناس لقتلاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلم قال: حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخي بن النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع وسعد أخو بني الحارث بن الخزرج، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل. فنظر فوجده جريحا في القتلى به رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر له، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في الأموات. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول: لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم لم أبرح حتى مات رضي الله رحمه الله. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته. التماس الرسول لحمزة بين القتلى وحزنه عليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فوجده ببطن الوادي قد بكر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذنه. وعن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى بحمزة ما رأى: لولا أن تحزن سفية أو تكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في أجواف السباع وحواصل الطير، ولئن أنا أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره على ما فعل بعمه قالوا: والله لئن أظهرنا الله عليهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. وعن محمد بن إسحاق قال: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن حميدة قال سلمة: وحدثني محمد بن إسحاق قال: فحدثنا الحسن بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى آخر السورة. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. خروج صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة. قال ابن إسحاق فيما بلغني: خرج صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة وكان أخاها لأمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير: إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فلقيها الزبير فقال: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله جل وعز قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله تعالى. فلما جاء الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال: خل سبيلها. فأتته فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. استشهاد حسين بن جابر وثابت بن وقش. قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع حسين بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش ابن زعورة في الآطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك، ما تنتظر؟ فوالله إن بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار إنما نحن هامة اليوم أو غد. ظمء الحمار يعني ما بين الشربين له، وليس شيء من الدواب أكثر ظمأ من الحمار، يرد الماء كل يوم في الصيف مرتين. وقوله يعني إنما نحن هامة اليوم أو غد، أي سنموت اليوم أو غدا، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة معه. فأخذ أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم أحد بهما. فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسين بن جابر اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولم يعرفوه. فقال حذيفة: أبي؟ قال والله إن عرفناه وصدقوا. قال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه يعني يدفع ديته، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزادته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. مصرع كزمان. قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال كان فينا رجل أتي لا ندري من أين هو. الأتي الغريب يعني ليس من القوم، يقال له كزمان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكره إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فقتل هو وحده 8 من المشركين أو 9، وكان شهما شجاعا ذا بأس، فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال فجعل رجال من المسلمين يقولون والله لقد أبليت اليوم يا كزمان فأبشر. قال بما أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا على حساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنارته فقطع رواهشه فنزفه الدم فمات. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إني رسول الله حقا. استئذان جابر بن عبد الله في الخروج. وعن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن إكرمة قال كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم أحد وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. تكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي 7، وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة بلا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وأنهم خرجوا في طلبهم فيظنون أن بهم قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. خروج بعض الجرحى لمعاودة القتال. عن محمد بن إسحاق قال فحدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان بن عفان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، قال فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكنت إذا غلب عليه حملته عقبة حتى انتهينا. قوله حملته عقبة بالضم يعني النوبة، وحملته عقبة ومشى عقبة هذا عند الطبري، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، فأقام بها 3 الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. تخذيل معبد الخزاعي وهو مشرك لأبي سفيان. قال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موضع سره على المثل، لا يخفون عليه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال يا محمد لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددت أن الله قد أعفاك منهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب بالروحاء ومن معه، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصبنا جد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد. محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك، ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة لنستأصل شأفتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر. قال: وماذا قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة، لما سموا برئيس غير مخذول، فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم، إذا تغط مطط البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل السيل ضاحية، لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تنابلة، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قوله تهد يعني يبلغ منها وتكسر، وتكسر يبلغ منها وتكسر، كادت تهد أي تكسر. والجرد جمع أجرد، وهو الفرس القصير الشعر. وشأفتهم يعني بقيتهم، لنستأصل بقيتهم. والأبابيل الجماعات. وقوله سالت الأرض هو من قوله: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وتغط مطط، تغط مطط اضطربت، والجيل الأمة وكل صنف من الناس، والسيل اسم من أسماء مكة، والمعقول يعني العقل، والوخش رذالة الناس وصغارهم، والتنبل يعني القصير. قال: فسنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فلما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل شأفتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. صوت: أمن ريحانة الداعي السميع، يؤرقني وأصحابي هجوع، براني حب من لا أستطيع، ومن هو للذي أهوى منوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الشعر هذا لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، والغناء بالهذلي. وننتقل الآن إلى عمرو بن معدي كرب، نسبه وأخباره. هو عمرو بن معدي كرب ابن عبد الله بن عمرو بن عصم ابن عمرو بن زبيد، وهو منبه، هكذا ذكر محمد بن سلام فيما أخبرنا به أبو خليفة عنه. وذكر عمر بن شبع عن أبي عبيدة أنه عمرو بن معدي كرب ابن ربيعة بن عبد الله بن عمرو ابن عصم ابن زبيد ابن منية ابن منبه ابن سلمة ابن مازن ابن ربيعة ابن منبه ابن صعب ابن سعد العشير ابن مدحج ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. ويكنى أبا ثور وأمه وأم أخيه عبد الله امرأة من جرم فيما ذكر، وهي معدودة من المنجبات. تقديمه على زيد الخيل. أخبرنا محمد بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: عمرو بن معدي كرب فارس اليمن، وهو مقدم على زيد الخيل في الشدة والبأس. استعداده لقتال خثعم. وروى علي بن محمد المدائني عن زيد بن قحيف الكلابي قال: سمعت أشياخنا يزعمون أن عمرو بن معدي كرب كان يقال له مائق بني زبيد، فبلغهم أن خثعم تريدهم، فتأهبوا لهم، وجمع معدي كرب ابن بني زبيد، فدخل عمرو على أخته فقال: أشبعيني، إني غدا لكتيبة. وفي سائر النسخ: إن غدا الكتيبة. قال: فجاء معدي كرب فأخبرته ابنته فقال: هذا المائق يقول ذاك؟ قالت: نعم. قال: فسليه ما يشبعه. فسألته فقال: فرق من ذرة وعنز رباعية. قال: وكان الفرق يومئذ 3 أصوع، فصنع له ذلك. حلوله محل أبيه في القتال، وقهره للعدو. وذبح العنز وهيأ له الطعام. قال: فجلس عليه فسلته جميعا، سلته يعني سلت القصع مسحها بإصبعه، والسلف يعني بمعنى القطع والاستي يعني شطبها كلها. وأتتهم خثعم الصباح فلكوهم، وجاء عمرو فرمى بنفسه ثم رفع رأسه فإذا لواء أبيه قائم، فوضع رأسه فإذا لواء أبيه قد زال، فقام كأنه صرحة محرقة، فتلقى أباه وقد انهزموا، فقال انزل عنها فاليوم ظلم. اليوم ظلم، انزل عنها أي عن الفرس، وظلم عبارة يقولها العرب بمعنى حقا. طلب من أبيه أن يتنحى له فرسه ليحارب عليها، فقال له إليك يا مائق، فقال له بنو زبيد خليه أيها الرجل، وما يريد فإن قتل كفيت مؤونته، وإن ظهر فهو لك. فألقى إليه سلاحه فركب، ثم رمى خثعم بنفسه حتى خرج من بين أظهرهم، ثم كر عليهم وفعل ذلك مرارا، وحملت عليهم بنو زبيد فانهزمت خثعم وقهروا، فقيل له يومئذ فارس زبيد. وفود عمرو بن معدي كرب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو الشيباني كان من حديث عمرو بن معدي كرب ابن ربيعة بن عبد الله بن زبيد ابن منبه ابن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه إلى آخر السند أنه قال لقي بقيس بن مكشوح المرادي وهو ابن أخت عمرو حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا قيس إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقال له نبي، فانطلق بنا حتى نعلم علمه، وبادر فروة لا يغلبك على الأمر. فأبى قيس ذلك وسفه رأيه وعصاه، فركب عمرو متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفتني يا قيس. وقال عمرو في ذلك أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا بينا رشده، أمرتك باتقاء الله تأتيه وتتعده، فكنت كذي الحمير غره من أيره وتده. وفود فروة بن مسيك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة حدثنا غير واحد من مذحج قالوا قدم علينا وفد مذحج مع فروة بن مسيك المرادي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وبعث فروة صدقات من أسلم منهم وقال له ادع الناس وتألفهم، فإن وجدت الغفلة فاهتبلها واغزو. قال أبو عمرو الشيباني وإنما رحل فروة مفارقا لملوك كندة مباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قبل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد حتى أفخنوهم في يوم يقال له يوم الرزم. وكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع ابن مالك ابن حريم الشاعر الهمداني ابن مسروق بن الأجدع، ففضحهم يومئذ. وفي ذلك يقول فروة بن مسيك المرادي فإن تغلب فغلابون قدما، وإن مهزم فغير مهزمين. فلما توجه فروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ يقول لما رأيت ملوك كندة أعربت كالرجل خان الرجل عرق نساها، يممت راحلتي أمام محمد أرجو فواضلها وحسن ثراها. الثرى مقصود الثراء وهو الثروة والغنى. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فيما بلغنا هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرزم؟ قال يا رسول الله من ذا الذي يصيب قومه مثل الذي أصاب قومي ولا يسوه؟ فقال له أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. واستعمله على مراد وزبيد ومدحج كلها. ارتداد عمرو بن معدي كرب. قال أبو عبيدة فلم يلبث عمرو أن ارتد عن الإسلام، فقال حين ارتد وجدنا ملك فروة شر ملك حمار ساف من خره بقدري، وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختري. قوله ساف سوفا أي شم، وقد زاد الباء مع الفعل والقدر بالفتح وسكون الذال، وصف من قولهم قدر قذارة فهو قدر، وسفر الدابة حياؤها. حرب مذحج. قال أبو عبيدة فلما ارتد عمرو مع من ارتد من عن الإسلام من مذحج استجاش فروة النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إليهم خالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد وقال لهما إذا اجتمعتم فعلي بن أبي طالب أميركم وهو على الناس، ووجه عليا رضي الله عنه فاجتمعوا بكسر من أرض اليمن فاقتتلوا وقتل بعضهم ونجا بعض فلم يزل جعفر وزبيد وأود بن سعد العشيرة بعدها قليلة. حديث الصلصامة. وفي هذا الوجه وقعت الصلصامة إلى آل سعيد، وكان سبب وقوعها إليهم أن ريحانة بنت معدي كرب سبيت يومئذ، ففداها خالد وأفاده عمرو الصمصامة، فصار إلى أخيه سعيد الصمصامة، فصار إلى أخيه سعيد، فوجد سعيد جريحا يوم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين حصر، وقد ذهب السيف والغمد، ثم وجد الغمد، فلما قام معاوية جاءه أعرابي بالسيف بغير غمد، وسعيد حاصر، فقال سعيد هذا سيفي، فجحد الأعرابي مقالته، فقال سعيد الدليل على أنه سيفي أن تبعث إلى غمده فتغمده فيكون كفافة، فبعث معاوية إلى الغمد فأتى به من منزل سعيد فإذا هو عليه، فأقر الأعرابي أنه أصابه يوم الدار، فأخذه سعيد منه وأثابه، فلم يزل عنده حتى أصعد المهدي من البصرة، فلما كان بواسط بعث إلى سعيد فيه فقال إنه للسبيل، فقال 50 سيفا قاطعا أغنى من سيف واحد، فأعطاهم 50,000 درهم وأخذه. حديث إسلام عمرو بن معدي كرب. وذكر ابن النطاح أن المدائنية حكى عن أبي اليقظان عن جويرية بن أسماء قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة تبوك يريد المدينة، فأدركه عمرو بن معدي كرب الزبيدي في رجال من زبيد، فتقدم عمرو ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك حتى أوذن به، فلما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير قال حياك الله إلهك، أبيت اللعن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فآمن بالله يؤمنك يوم الفزع الأكبر. فقال عمرو بن معدي كرب وما الفزع الأكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فزع ليس كما تحسب وتظن، إنه يصاح بالناس صيحة لا يبقى حي إلا مات إلا ما شاء الله من ذلك، ثم يصاح بالناس صيحة لا يبقى ميت إلا نشر، ثم تلج تلك الأرض بدوي تنهد منه الأرض وتخر منه الجبال وتنشق السماء انشقاق القبطية الجديد ما شاء الله في ذلك. ثم تبرز النار فينظر إليها حمراء مظلمة قد صار لها لسان في السماء ترمي بمثل رؤوس الجبال من شرر النار، فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر ذنبه، أين أنت يا عمرو؟ قال إني أسمع أمرا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أسلم تسلم، فأسلم وبايع لقومه على الإسلام، وذلك منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة تبوك، وكانت في رجب من سنة 9. ضخامة بدنه. قال أبو هارون السكسكي البصري حدثني أبو عمرو المديني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نظر إلى عمرو قال الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرا، يقول ذلك تعجبا من عظم خلقه. أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شب عن خالد بن خداش عن أبي نميلة قال أخبرني رميح عن أبيه قال رأيت عمر بن معدي كرب في خلافة معاوية شيخا أعظم ما يكون من الرجال أجش الصوت، إذا التفت التفت بجميع جسده، وهذا خطأ من الرواية. موته وقبره. والصحيح أنه مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، ودفن بروذة بين قم والري. ومن الناس من يقول إنه قتل في وقعة نهاوند، قبره في ظاهرها موضع يعرف بقبديشجان، وأنه دفن هناك يومئذ هو والنعمان بن مقرن. وروي أيضا من وجه ليس بالموثوق به أنه أدرك خلافة عثمان رضي الله عنه، روى ذلك ابن النطاح عن مروان بن ذرار عن أبي إياس البصري عن أبيه عن جويرية الهذلي في حديث طويل قال رأيت عمر بن معدي كرب وأنا في مسجد الكوفة في خلافة عثمان حين وجهه إلى الري كأنه بعير مهنوء. وقال ابن الكلب حدثني أسعر عن عمرو بن جرير الجعفي قال سمعت خالد بن قطن يقول خرج عمرو بن معدي كرب في خلافة عثمان رضي الله عنه إلى الري ودستبي فضربه الفالج في طريقه فمات برودة. طلبوه الزيادة في العطاء. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال أخبرني خالد بن خباش قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض لعمر بن معدي كرد في 2000، فقال له يا أمير المؤمنين 1000 ها هنا وأومى إلى شق بطنه الأيمن، و1000 ها هنا وأومى إلى شق بطنه الأيسر، فما يكون ها هنا وأومى إلى وسط بطنه؟ فضحك عمر رضي الله عنه وزاده 500. خوفه من الحرين من الحرين والعبدين. قال علي بن محمد قال أبو اليقظان قال عمرو بن معدي كرب لو سرت بضعينة وحدي على مياه معد كلها ما خفت أن أغلب عليها ما لم يلقني حراها أو عبداها. أما الحران فعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب، وأما العبدان فأسود بني عبس يعني عنترة والسليك بن السلكة، وكلهم قد لقيت. فأما عامر بن الطفيل فسريع الطعن على الصوت، وأما عتيبة فأول الخيل إذا غارت وآخرها إذا آبت، وأما عنترة فقليل الكبوة شديد الكلب، الكلب يعني الغضب والإلحاح في القتال، وأما السليك فبعيد الغارة كالليث الداري. قال فما تقول في العباس بن مرداس؟ قال أقول فيه ما قال فيا، إذا مات عمرو قلت للخيل أوطئوا زبيدا فقد أودى بنجدتها عمرو. وقام مغضبا وعلم أنهم أرادوا توبيخه بالعباس. قال علي وقال أبو اليقظان أحسب في اللفظ غلطا، وأنه إنما قال هجينا مضر، لأن عنترة استرق والعباس لم يسترق قط، لأن عنترة استرق والعباس لم يسترق قط. كتاب عمر إلى سعد وتقديره لعمر بن معدي كرب. أخبرني أبو خليفة بسنده عن قيس أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص إني قد أمددتك بألفي رجل عمر بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وهو طليحة الأسدي، فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئا. شجاعة عمر وتحضيده على القتال. حدث عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال شهدت القادسية وكان سعد على الناس فجاء رستم فجعل يمر بنا وعمر بن معدي كرب الزبيدي يمر على الصفوف يحض الناس ويقول يا معشر المهاجرين كونوا أسدا أغنى شأنه، كونوا أسدا أغنى شأنه، يعني أغنى شأنه كفى نفسه لم يستعن بشيء. قال الملتمس أو المتلمس أغنيت شأني فأغنوا اليوم شأنكم، واستحمقوا في مراس الحرب أو كيسوا، فإنما الفارسي تيس بعد أن يلقي نيزكه. النيزك يعني الرمح القصير وهو فارسي معرب. قال وكان مع رستم أسوار لا تسقط له نشابة، فقال له يا أبا ثور اتق ذاك، فإنا لنقول له ذلك إذ رماه رمية فأصاب فرسه، وحمل عليه عمرو فاعتنقه ثم ذبحه وسلبه سواري ذهب كان عليه وقباء ديباج. قال أبو زيد فذكر أبو عبيدة أن عمرا حمل يومئذ على رجل فقتله ثم صاح يا معشر بني زبيد دونكم فإن القوم يموتون. شجاعته في حرب القادسية. قال علي بن محمد المدائني أخبرنا محمد بن الفضل وعبد ربه ابن نافع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال حضر عمرو الناس وهم يقاتلون فرماه رجل من العجم بنشابة فوقعت في كتفه وكانت عليه درع حصينة فلم تنفذ، وحمل على العيج فعانقه فسقطا إلى الأرض، فقتله عمرو وسلبه ورجع بسلبه وهو يقول أنا أبو ثور وسيفي ذو النون أضربهم ضرب غلام مجنون يا لزبيد إنهم يموتون. قال أبو عبيدة وقال في ذلك عمرو بن معدي كرب صوت ألمن بسلمى ألمن بسلمى قبل أن تضعنا إن لنا من حبها ديدنا، قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، شككت بالرمح حيازيمه والخيل تعدو زيما بيننا. زيما أي متفرقة. غنى فيه الغريب. وقال أبو عبيدة في رواية أبي زيد عمر بن شبه شهد عمرو بن معدي كرب القادسية وهو ابن 106، وقال بعضهم بل ابن 110، وقال ولما قتل العلجة عبر نهر القادسية هو وقيس بن مكشوح المرادي ومالك بن الحارث الأشتر. قال فحدثني يونس أن عمرو بن معدي كرب كان آخرهم وكانت فرسه ضعيفة فطلب غيرها، فأتي بفرس فأخذ بعكوة ذنبه، يعني أصل الذنب، وأخلد به إلى الأرض فأقع الفرس فرده، وأتى بآخر ففعل به مثل ذلك فتحلحل ولم يقع، فقال هذا على كل حال أقوى من تلك. وقال لأصحابه إني حامل وعابر الجسر، فإن أسرعتم بمقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به تلقاء وجهي، وقد عكر بي القوم وأنا قائم بينهم وقد قتلت وجرت، وإن أبطأتم وجدتموني قتيلا بينهم وقد قتلت وجرت. ثم انغمس فحمل في القوم، فقال بعضهم يا بني زبيد تدعون صاحبكم والله ما نرى أن تدركوه حيا، فحملوا فانتهوا إليه وقد سرع عن فرسه، وقد أخذ برجل فرس رجل من العجم فأمسكها، وإن الفارس ليضرب الفرس فما تقدر أن تتحرك من يده، فلما غشيناه رمى الأعجمي بنفسه وخلى فرسه، فركبه عمرو وقال أنا أبو ثور، كدتم والله تفقدونني. قالوا أين فرسك؟ قال رمي بنشابة فشب فصرعني وعار. عار عيارا يعني ذهب كأنه منفلت. وروى هذا الخبر محمد بن عمر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن أبي عيسى الخياط، ورواه علي بن محمد أيضا عن مرة عن أبي إسماعيل الهمذاني عن طلحة بن مصرف فذكر مثل هذا. ضربه فيل رستم. قال الواقدي وحدثني أسامة بن زيد عن أبان بن صالح قال قال عمرو بن معدي كرب يوم القادسية ألزموا خراطيم الفيلاء السيوف فإنه ليس لها مقتل إلا خراطيمها، ثم شد على رستم وهو على الفيل فضرب فيله فجذم عرقوبيه فسقط، وحمل رستم على فرس وسقط من تحته خرج فيه 40,000 دينار فحازه المسلمون، وسقط رستم بعد ذلك عن فرسه فقتله. مصرع رستم. لما ضرب عمرو الفيل وسقط رستم سقط على رستم خرج كان على ظهر الفيل فيه 40,000 دينار فمات رستم من ذلك وانهزم المشركون. تنكيله بالفرس يوم القادسية. قال الواقدي حدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى آل الزبير قال حدثنا نيار بن مكرم الأسلمي قال شهدت القادسية فرأيت يوما اشتد فيه القتال بيننا وبين الفرس، ورأيت رجلا يفعل يومئذ بالعدو أفاعيل، يقاتل فارسا ثم يقتحم عن فرسه ويربط مقوده في حقوه فيقاتل، فقلت من هذا جزاه الله خيرا؟ قال هذا عمرو بن معدي كرب. وقدوم عيينة بن حصن على عمرو. أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن خالد بن سعيد عن أبي محمد المرهبي قال كان شيخ يجالس عبد الملك ابن عمير فسمعته يحدث قال قدم عيينة بن حصن الكوفة فأقام بها أياما ثم قال والله ما لي بأبي ثور عهد منذ قدمنا هذا الغائط يعني عمرو بن معدي كرب، أسرج لي يا غلام، فأسرج له فرسا أنثى من خيله، فلما قربها إليه قال له ويحك أرأيتني ركبت أنثى في الجاهلية فأركبها في الإسلام؟ فأسرج له حصانا فركبه، وأقبل إلى محلة بني زبيد فسأل عن محلة عمرو فأرشد إليها، فوقف ببابه ونادى أي أبا ثور اخرج إلينا، فخرج إليه مؤتزرا كأنما كسر وجبر، فقال انعم صباحا أبا مالك، فقال أوليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا؟ السلام عليكم. قال دعنا مما لا نعرف، انزل فإن عندي كبشا ساحا، ساحا يعني بالغا غاية السمن. فنزل فعمد إلى الكبش فذبحه ثم كشف عنه وعضاه يعني قطعه عضوا عضوا، وألقاه في قدر جماع، جماع يعني عظيمة وهي التي تجمع الجزور، وطبخه حتى إذا أدرك جاء بجفنة عظيمة ففرد فيها فأكفأ القدر عليها فقعدا فأكلاه، ثم قال له أي الشراب أحب إليك؟ آل لبن أما كنا نتنادم عليه في الجاهلية؟ قال أوليس قد حرمها الله جل وعز علينا في الإسلام؟ قال أنت أكبر سنا أم أنا؟ قال أنت. قال فأنت أقدم إسلاما أم أنا؟ قال أنت. قال فإني قد قرأت ما بين دفتي المصحف فوالله ما وجدت لها تحريما إلا أنه قال فهل أنتم منتهون؟ فقلنا لا، فسكت وسكتنا، فقال له أنت أكبر سنا وأقدم إسلاما، فجاء فجلسا يتناشدان ويشربان ويذكران أيام الجاهلية حتى أمسيا. فلما أراد عيينة الانصراف قال عمرو لئن انصرف أبو مالك بغير حباء إنه لوصمة علي، فأمر بناقة له أرحبية كأنها جبيرة لجين فارتحلها وحمله عليها، ثم قال يا غلام هات المزود، فجاء بمزود فيه 4000 درهم فوضعها بين يديه فقال أما المال فوالله لا قبلته، قال والله إنه لمن حباء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يقبله عيينة وانصرف وهو يقول جزيت أبا ثور جزاء كرامة جزاء كرامة، فنعم الفتى المزدار والمتضيف، قريت فأكرمت القرى وأفتنا، دخيلة علم لم يكن قط يعرف، وقلت حلال أن تدير مدامة كلون عقاق البرق والليل مزدف، وقدمت فيها حجة عربية ترد إلى الإنصاف من ليس ينصف، وأنت لنا والله ذي العرش قدوة إذا صدنا عن شربها المتكلف، نقول أبو ثور أحل حرامها وقول أبي ثور أسد وأعرف. الجبيرة اللي هي السوار من الذهب أو الفضة، والأرحبية نسبة إلى بني أرحب وهم بطن من همدان، أو أرحب موضع أو فحل تنسب إليه تلك العجائب أو النجائب. قدومه على عمر بالمدينة وما كان من شراهته في الطعام. قال علي بن محمد حدثني عبد الله بن محمد الثقفي عن أبيه والهذلي عن الشعبي قال جاءت زيادة من عند عمر بعد القادسية، فقال عمرو بن معدي كرب لطليحة أما ترى أن هذه الزعانفة تزاد ولا نزاد، انطلق بنا إلى هذا الرجل حتى نكلمه، فقال هيهات كلا والله لا ألقاه في هذا أبدا، فلقد لقيني في بعض فجاج مكة، فقال يا طليحة أقتلت عكاشة؟ فتوعدني وعيدا ظننت أنه قاتلي ولا آمنه، قال عمرو لكني ألقاه، قال أنت وذاك، فخرج إلى المدينة فقدم على عمر رضي الله عنه وهو يغذي الناس وقد جفن 10 فأقعده عمر مع 10 فأكلوا ونهضوا، ولم يقم عمرو، فأقعد معه تكملة 10 فأكلوا ونهضوا ولم يقم عمرو، فأقعده مع 10 حتى أكل مع 30 ثم قام، فقال يا أمير المؤمنين إنه كانت لي مآكل في الجاهلية منعني منها الإسلام، وقد صررت في بطن سرتين وتركت بينهما هواء فسده، قال عليك حجارة من حجارة الحرة فسده به يا عمرو، إنه بلغني أنك تقول إن لي سيفا يقال له الصمصامة، وعندي سيف أسميه المصمم، وإني إن وضعته بين أذنيك لم أرفعه حتى يخالط أضراسك. في الأصول يقول وفي الإصابة يقول هرب طليحة إلى الشام ثم أحرم بالحج، فرآه عمر فقال إني لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين وعكاشة بن محصن وثابت بن أكرم، وكان طليقين لخالد، فلقيهما طليحة وسلمة فقتلاهما، وسلمة هو أخو طليحة بن خويلد الأسدي. لقاء جبيلة وربيعة لعمر وشدتهما عليه. وذكر ابن الكلب ومحمد بن كناسة أن جبيلة بن سويد ابن ربيعة بن رباب لقي عمرو بن معدي كرب وهو يسوق ضعنا له، فقال عمرو لأصحابه قفوا حتى آتيكم بهذه الضعن، فقرب نحوه حتى إذا دنا منه قال خلي سبيل الضعن، قال فلما إذن ولدتني، ثم شد على عمرو فطعنه فأدراه عن فرسه وأخذ فرسه، فرجع إلى أصحابه فقالوا ما وراءك؟ قال كأني رأيت منيتي في سنانه. وبنو كنان يذكرون أن ربيعة بن مكدم الفراسي طعن عمرو بن معدي كرب فأدراه عن فرسه وأخذ فرسه، وأنه لقيه مرة أخرى فضربه فوقعت الضربة في قربوس السرج فقطعه حتى عض السيف بكاثبة الفرس، والكاثبة هي من الفرس مجتمع كتفيه قدام السرج، فسالمه عمرو وانصرف. سؤال عمرو لمجاشع بن مسعود. قال المدائني حدثني مسلمة بن محارب عن داود بن أبي هند قال حمل عمرو بن معدي كرب حمالة فأتى مجاشع بن مسعود يسأله فيها، الحمالة هي الدية يحملها قوم عن قوم. وقال خالد بن خداش حدثني أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال بلغني أن عمرا أتى مجاشع بن مسعود فقال أسألك حملان مثلي. الحملان أنا به ما يحمل عليه وسلاح مثلي. قال إن شئت أعطيتك ذاك من مالي. ثم أعطاه حكمه. وكان الأحنف أمر له ب20,000 درهم وفرس جواد عتيق وسيف صارم وجارية نفيسة. فمر ببني حنظلة فقالوا له يا أبا ثور كيف رأيت صاحبك؟ فقال لله بنو مجاشع ما أشد في الحرب لقاءها وأجزل في اللزبات عطاءها. اللزبات يعني الشدة والقحط جمع لزبة. وأجزل في اللزبات عطاءها وأحسن في المكرمات ثناءها. لقد قاتلتها فما أقللتها وسألتها فما أبخلتها وهاجيتها فما أفحمتها. أقللتها يعني عددتها قليلة وأفللتها إن صحت كانت مأخوذة من الفل وهم القوم المنهزمون. والكناسة بالضم محلة بالكوفة. قوة عمرو بن معدي كرب. قال أبو المنهال عيينة بن المنهال سمعت أبي يحدث قال جاء رجل وعمرو بن معدي كرب واقف بالكناسة وهي محل قوة عمرو بن معدي كرب. قال أبو المنهال عيينة بن المنهال سمعت أبي يحدث قال جاء رجل وعمرو بن معدي كرب واقف بالكناسة. والكناسة محلة بالكوفة. واقف بالكناسة على فرس الله. فقال لأنظرن ما بقي من قوة أبي ثور. فأدخل يده بين ساقيه وبين السرج وفطن عمرو فضمها عليه وحرك فرسه. فجعل الرجل يعدو مع الفرس لا يقدر أن ينزع يده حتى إذا بلغ منه قال يا ابن أخي ما لك؟ قال يدي تحت ساقك. فخلى عنه وقال يا ابن أخي إن في عمك لبقية. شهرته بالكذب. وكان عمرو مع ما ذكرنا من محله مشهورا بالكذب. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي المبرد ولم يتجاوزه. وذكر ابن المطاح هذا الخبر بعينه عن محمد بن سلام وخبر المبرد أتم وقال يعني في خبرين. خبر المبرد أحدهما وهو أتم. قال المبرد كانت الأشراف بالكوفة يخرجون إلى ظاهرها يتناشدون الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس. فوقف عمرو إلى جانب خالد بن الصقعب النهدي فأقبل عليه يحدثه ويقول نظرت على بني نهد فخرجوا إلي مسترعفين. يعني الاسترعاف السبق والتقدم. مسترعفين بخالد بن الصقعب يقدمهم. فطعنته طعنة فوقع وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه أي خرجت روحه. وعن بعض اللغويين أنه لا يقال فاضت نفسه وإنما يقال فاض بدون ذكر النفس. فإذا ذكر النفس قيل فاضت بالضاد. أما فاض فقط يقول فاض فلان بمعنى تهمات. وأما إذا أردنا أن نضيف إليها كلمة النفس فنقول بالضاد فاضت نفسه. فقال له الرجل يا أبا ثور إن مقتولك الذي تحدثه. قال إن مقتولك الذي تحدثه. فقال اللهم غفرا إنما أنت محدث فاسمع. إنما نتحدث بمثل هذا وأشباهه لنرهب هذه المعدية. قال محمد بن سلام وقال يونس أبت العرب إلا أن عمرا كان يكذب. قال وقلت لخلف الأحمر وكان مولى الأشعريين وكان يتعصب لليمانية أكان عمرو يكذب؟ قال كان يكذب باللسان ويصدق بالفعال. هو وسعد يتقارضان الثناء. أخبرني إبراهيم عن ابن أيوب عن ابن قتيبة أن سعدا كتب إلى عمر رضي الله عنه يثني على عمرو بن معدي كرب. فسأله عمر عن سعد فقال هو لنا كالأب أعرابي في نمرته أسد في تامورته يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفر في السرية وينقل إلينا حقنا كما تنقل الذرة أو كما تنقل الذرة. قال عمر رضوان الله عليه لشد ما تقارضت ما الثناء. التامورة عرين الأسد والنمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. وثناء سعد عليه. أخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا الحارث عن ابن سعد عن الواقدي عن بكير بن مسمار عن زياد مولى سعد قال سمعت سعدا يقول وبلغه أن عمرو بن معدي كرب وقع في الخمر وأنه قد دلها فقال لقد كان له موطن صالح يوم القادسية عظيم الغناء شديد النكاية للعدو فقيل له فقيس بن مكشوح فقال هذا أبذل لنفسه من قيس وإن قيسا لشجاع. موت عمرو. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري من رواية ابن الكلبي حدثني أسعار بن عمرو بن جرير عن خالد بن قطن قال حدثني من شهد موت عمرو بن معدي كرب والرواية قريبة وحكايتنا وحكايتا عمر بن شبة وابن قتيبة عن أنفسهما ولم يتجاوزاها قالا كانت مغازي العرب إذ ذاك الري ودستبا دستبا هكذا وردت في سائر النسخ وبعضها دستي بن غربة فخرج عمرو مع شباب من مذحج حتى نزل الخان الذي دون روذة الذي دون روذة روذة طبعا اسم اسم مدينة فتغدى القوم ثم ناموا وقام كل رجل منهم لقضاء حاجته وكان عمرو إذا أراد الحاجة لم يجدرئ أحد أن يدعوه وإن أبطأ فقام الناس للرحيل وترحلوا إلا من كان في الخان الذي فيه عمرو فلما أبطأ صحنا به يا أبا ثور فلم يجبنا وسمعنا علزا شديدا العلز الكرب والقلق عند الموت ومراسا في الموضع الذي دخله وقصدناه فإذا به محمرة عيناه مائلا شدقه مفلوجا فحملناه على فرس وأمرنا غلاما شديد الذراع فارتدفه ليعدل ميله فمات برودة ودفن على قارعة الطريق رثاء امرأته الجعفية له. قالت امرأته الجعفية ترثيه لقد غادر الركب الذين تحملوا برودة شخصا لا ضعيفا ولا غمرا فقل لزبيد بل لمذحج كلها فقدتم أبا ثور سنانكم عمرا فإن تجزعوا لا يغني ذلك عنكم ولكن سلوا الرحمن يعاقبكم صبرا شعره في أخته ريحانة لما سباها الصمة والأبيات العينية التي فيها الغناء وبها افتتح ذكر عمرو يقولها في أخته ريحانة بنت معدي كرب لما سباها الصمة بن بكر وكان أغار على بني زبيد في قيس فاستاق أموالهم وسبى ريحانة وانهزمت زبيد بين يديه وتبعه عمرو وأخوه عبد الله ابن معدي كرب ثم رجع عبد الله واتبعه عمرو فأخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام أن عمرا اتبعه يناشده أن يخلي عنها فلم يفعل فلما يئس منها ولا وهي تناديه بأعلى صوتها يا عمرو فلم يقدر على انتزاعها وقال أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع سباها الصمة الجشمي غصبا كأن بياض غرتها صديع وحالت دونها فرسان قيس تكشف عن سواعدها الدروع إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وزاد الناس في هذا الشعر وغنى وغني فيه وكيف أحب من لا أستطيع ومن هو للذي أهوى منوع ومن قد لامني فيه صديقي وأهلي ثم كلا لا أطيع ومن لا أظهر البغضاء نحوي ومن لو أظهر البغضاء نحوي أتاني قابض الموت السريع فدا لهم معا عمي وخالي وشرخ شبابهم إن لم يطيعوا قصته مع ريحانة وقد أخبرني الحسين بن يحيى قال حماد قرأت على أبي وأما قصة ريحانة فإن عمرو ابن معدي كرب تزوج امرأة من مراد وذهب مغيرا قبل أن يدخل بها فلما قدم أخبر أنه قد ظهر بها وضح وهو داء تحذره العرب فطلقها وتزوجها رجل آخر من بني مازن بن ربيعة وبلغ ذلك عمرا وأن الذي قيل فيها باطل فأخذ يشد بها فقال قصيدته وهي طويلة أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجوع مقتل عبد الله بن معدي كرب وكان عبد الله بن معدي كرب أخو عمرو رئيس بني زبيد فجلس في مع بني مازن في شرب منهم شرب يعني جماعة الشاربين فتغنى عنده حبشي عبد للمخزم أحد بني مازن في امرأة من بني زبيد فلطمه عبد الله وقال له أما كفاك أن تشرب معنا حتى تشدد بالنساء فنادى الحبشي يا آل بني مازن فقاموا إلى عبد الله فقتلوه وكان الحبشي عبدا للمخزم فرؤس عمرو مكان أخيه وكان عمرو غزا هو وأبي المرادي فأصابوا غنائم، فادعى أبي أنه قد كان مساندا، فأبى عمرو أن يعطيه شيئا، وكره أبي أن يكون بينهما شر لحداثة قتل أبيه، فأمسك عنه وبلغ عمرا أنه توعده، فقال عمرو في ذلك قصيدة له أولها شعر عمرو في توعد أبي الله. صوت: أعاذل شكتي بدني ورمحي، وكل مقلص سلس القياد. المقلص يعني الفرس الطويل القوائم المنضم البطن. أعاذل إنما أفنى شبابي، وأقرح عاتقي ثقل النجاد. تمناني ليلقاني أبي، وددت وأينما مني ودادي. ولو لاقيتني ومعي سلاحي، تكشف شحم قلبك عن سوادي. أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وتمام هذه الأبيات: تمناني وسابغتي دلاس، كأن قتيرها حدق الجراد. وسيفي كان من عهد ابن صد، تخيره الفتى من قوم عادي. ورمح العنبري تخال فيه سنانا مثل مقباس الزناد. وعجلزة يزل اللبد عنها، أمر سراتها حلق الجياد. إذا ضربت سمعت لها أزيزا، كوقع القطر في الأدم الجلادي، في الأدم الجلادي. إذا لوجدت خالك غير نكس، ولا متعلما قتل الوحاد. يقلب للأمور شرنبثات، بأظفار مغارزها حدادي. والدلاص الدرع الملساء اللينة، والقتير رؤوس مسامير الدرع، والعجلزة الفرس الشديدة الخلق. هذا البيت الخامس كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا نظر إلى ابن ملجم تمثل به، تمثل علي ببيت من شعره. أخبرني أحمد ابن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا حيان بن بشر قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال: كان علي عليه السلام إذا نظر إلى ابن ملجم قال: أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. مقال علي في ابن ملجم: حدثني العباس بن علي بن العباس ومحمد بن خلف وكيع قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حد أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان علي بن أبي طالب إذا أعطى الناس فرأى ابن ملجم قال: أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. حدثني محمد بن الحسن الأشناني بسنده عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي عليه السلام: ما يحبس أشقاها، والذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذا. طبعا اقتبسه من قول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، وهو عاقر ناقة صالح الذي بعقره أصيب قومه بعذاب الله. قال أبو الطفيل: وجمع علي الناس للبيعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي فرده مرتين أو ثلاثا ثم بايعه، ثم قال: ما يحبس أشقاها، فوالذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذا. ثم تمثل بهذين البيتين: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت يأتيك، ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. رجع الخبر إلى سياقة خبر عمرو، تعبير أخته كبش له حين هم بأخذ الدية. قال: وجاءت بنو مازن إلى عمرو فقالوا: إن أخاك قتله رجل منا سفيه وهو سكران، ونحن يدك وعضدك، فنسألك الرحمة، وإلا أخذت الدية ما أحببت. فهم عمرو بذلك وقال: إحدى يدي أصابتني ولم تردي. البيت لأعرابي قتل أخوه ابنا له، مما اختاره أبو تمام في الحماسة: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. فبلغ ذلك أختا لعمر يقال لها كبشة، وكانت ناكحا في بني الحارث بن كعب، فغضبت. فلما وافى الناس من الموسم قالت شعرا تعير عمرا: أرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه: لا تعقلوا لهم دمي، ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا، وأترك في بيت بصعدة مظلمي، ودع عنك عمرا، إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي؟ فإن أنتم لم تقبلوا واتديتم فمشوا بآذان النعام المصلم. أيقتل عبد الله سأيقتل أيقتل عبد الله سيد قومه بنو مازن؟ أيقتل عبد الله سيد قومه بنو مازن أن سب راعي المخزم؟ فقال عمرو قصيدة له عند ذلك يقول فيها صوت: أرقت وأمسيت لا أركض، وساورني الموجع الأسود، وبت لذكرى بني مازن كأني مرتفق أرمد. ثم أكد على بني مازن وهم غارون فقتلهم، وقال في ذلك شعرا: غارون يعني في غرة وغفلة، قال: خذوا حققا مخطمة صفايا، وكيدي يا مخزم أن أكيدا، قتلتم سادتي وتركتموني على أكتافكم عبئا جديدا، فمن يأبى من الأقوام نصرا ويتركنا فإنا لن نريدا. وأرادت بنو مازن أن ترد عليه مدية لما آذنهم بحرب، فأبى عمرو. وكانت بنو مازن من أعداء مدحج، وكان عبد الله أخا كبش لأبيها وأمها دون عمرو، وكان عمرو قد هم بالكف عنهم حين قتل من قتل منهم. فركبت كبشة في نساء من قومها، وتركت عمرا أخاها وعيرته فأحمته، فأكب عليهم أيضا بالقتل، فلما أكثر فيهم القتل تفرقوا. فلحقت بنو مازن بصاحبهم بتميم، ولحقت ناشرة بني أسد وهم رهط الصقعب بن الصحصح، ولحقت فالج بسليم بن منصور، وفالج وناشرة ابن أنمار بن مازن بن ربيعة ابن منبه بن صعب بن سعد العشيرة، وأمهما هند بنت عدس ابن زيد بن عبد الله بن دارم. فقالت كابية بن حرقوس بن مازن: يا ليلتي ما ليلتي بالبلدة، ردت علي نجومها فارتدتي، من كان أسرع في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأغدتي، هلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت. وقال عمرو في ذلك: تمنت مازن جهلا خلاطي، فذاقت مازن طعم الخلاط، أطلت فراقكم عاما فعاما، ودين المدحجي إلى فراطي، أي أطلت إمهالكم والتأني بكم إلى أن قتلتكم، إلى أن قتلتكم أطلت فراقكم حتى إذا ما قتلت سراتكم كانت قطاطي، غدرتم غدرة وغدرت أخرى، فما إن بيننا أبدا يعاطي. واليعاط زجر في الحرب، وهي كلمة يندر بها الرقيب، ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشا، يقول: ليس بيننا إنذار، إنما نفاجئ بالحرب مفاجأة، نفاجأ بالحرب مفاجأة. غناء إحدى الجواري ببيت من شعره. حدث المدائني قال: حدثني رجل من قريش قال: كنا عند فلان القرشي، فجاءه رجل بجارية فغنته: بالله يا ربي بني الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكث؟ وغنته أيضا بغناء ابن سريج: يا طول ليلي وبت لم أنمي، وسادي الهم مبطن سقمي. فأعجبته واستام مولاها، فاشتط عليه فأبى شراءها. وأعجبت الجارية بالفتى، فلما امتنع مولاها من البيع إلا بشطط، قال القرشي: فلا حاجة لنا في جاريتك. فلما قامت الجارية للانصراف رفعت صوتها تغني وتقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فقال الفتى القرشي: أفأنا لا أستطيع شراءك؟ والله لا أشترينك بما بلغت. قالت الجارية: فذاك أردت. قال القرشي: إذن لأجبتك. وابتاعها من ساعته، والله أعلم. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء: بالله يا ظبي بن الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكث؟ لا تخدعني بالمنى باطلا وأنت بي تلعب كالعابث. الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريج، ومنها أيضا صوت: يا طول ليلي وبت لم أنمي، وسادي الهم مبطن سقمي، إذ قمت ليلا على البلاط فأبصرت ربيبا فليت لم أقم، فقلت عوجي تخبري خبرا وأنت منه كصاحب الحلم. قالت: بلخش العيون إذ حضرت حولي وقلبي مباشر الألم. مناظرة محمد ابن العباس الصولي وعلي بن الهيثم في حضرة المأمون. كان المأمون قد أطلق لأصحابه الكلام والمناظرة في مجلسه، فناظر بين يدي محمد بن العباس الصولي علي بن الهيثم جونقا في الإمامة، فتقلدها أحدهما ودفعها الآخر، فلجت المناظرة بينهما إلى أن نبط محمد عليا. نبطه يعني لعل معناها أنه شبهه بالنبط ونسبه إليهم. فقال له علي: إنما تكلمت بلسان غيرك، ولو كنت في غير هذا المجلس لسمعت أكثر مما قلت. فغضب المأمون وأنكر على محمد ما قاله وما كان منه من سوء الأدب بحضرته، ونهض عن فرشه ونهض الجلساء فخرجوا. وأراد محمد الانصراف فمنعه علي بن صالح صاحب المصلى، وهو إذ ذاك يحجب المأمون، وقال: أفعلت ما فعلت بحضرة أمير المؤمنين؟ ونهض على الحال التي رأيت، ثم تنصرف بغير إذن، اجلس حتى نعرف رأيه فيك. وأمر بأن يجلس، وأمر بأن يجلس. غضب المأمون على محمد الصولي. قال: ومكث المأمون ساعة فجلس على سريره، وأمر بالجلساء فردوا إليه. فدخل إليه علي بن صالح فعرفه ما كان من قول علي بن محمد في الانصراف وما كان من منعه إياه، فقال: دعه ينصرف إلى لعنة الله. فانصرف. وقال المأمون لجلسائه: أتدرون لما دخلت إلى النساء في هذا الوقت؟ قالوا: لا. قال: إنه لما كان من أمر هذا الجاهل ما كان لم آمن فلتات الغضب، وله بنا حرمة، فدخلت إلى النساء فعابثتهن حتى سكن غضبي. احتيال أحمد الأحول لتولية طاهر خراسان. قال: وما مضى محمد عن وجهه إلا إلى طاهر، فسأله الركوب إلى المأمون وأن يستوهبه جرمه، فقال طاهر: ليس هذا من أوقاتي، وقد كتب إلي خليفتي في الدار أنه قد دعا بالجلساء، فقال: أكره أن أبيت ليلة وأمير المؤمنين علي ساخط. فلم يزل به حتى ركب طاهر معه، فأذن له فدخل، ومجير الخادم واقف على رأس المأمون. فلما بصر المأمون بطاهر أخذ منديلا فمسح به عينيه مرتين أو ثلاثة، إلى أن وصل إليه وحرك شفتيه بشيء أنكره طاهر، ثم دنا فسلم فرد السلام وأمره بالجلوس، فجلس في موضعه. فسأله عن مجيئه في غير وقته، فعرفه الخبر، واستوهبه ذنب محمد فوهبه له وانصرف. وعرف محمدا ذلك، ثم دعا بهارون بن خنعويه، وكان شيخا خراسانيا داهية ثقة عنده، فذكر له فعل المأمون وقال له: إلقى كاتب مجير والطف له، واضمن له 10,000 درهم على تعريفك ما قاله المأمون. ففعل ذلك ولطف له، فعرفه أنه لما رأى طاهرا دمعت عيناه وترحم على محمد الأمين ومسح دمعه بالمنديل. فلما عرف ذلك طاهر ركب من وقته إلى أحمد بن أبي خالد الأحول، وكان طاهر لا يركب إلى أحد من أصحاب المأمون، وكلهم يركب إليه، فقال له: جئتك لتوليني خراسان وتحتال لي فيها. وكان أحمد يتولى فض الخرائط بين يدي المأمون، وغسان بن عباد يتولى إذ ذاك غراس خراسان. فقال له أحمد: هل أقمت بمنزلك وبعثت إلي حتى أصير إليك، ولا يشهر الخبر فيما تريده بما ليس من عادتك، لأن المأمون يعلم أنك لا تركب إلى أحد من أصحابه، وسيبلغه هذا فينكره، فانصرف وأغض عن هذا الأمر، وغض عن هذا الأمر، وأمهلني مدة حتى أحتال لك. ولبث مدة، وزور ابن أبي خالد كتابا عن غسان ابن عباد إلى المأمون، يذكر فيه أنه عليل وأنه لا يأمن على نفسه، ويسأل أن يستخلف غيره على خراسان، وجعله في خريطة وفضها بين يدي المأمون في خرائط وردت عليه. فلما قرأ علي المأمون الكتاب اغتم به وقال له: ما ترى؟ فقال: لعل هذه علة عارضة تزول، وسيرد بعد هذا غيره، فيرى حينئذ أمير المؤمنين رأيه. ثم أمسك أياما وكتب كتابا آخر ودسه في الخرائط، يذكر فيه أنه تناهى في العلة إلى ما لا يرجو معه نفسه. فلما قرأه المأمون قلق وقال: يا أحمد، إنه لا مدفع لأمر خراسان، فما ترى؟ قال: هذا رأي إن أشرت فيه بما أرى فلم أصب لم أستقبله، وأمير المؤمنين أعلم بخدمه ومن يصلح بخراسان منهم. قال: فجعل المأمون يسمي رجالا ويطعن أحمد على واحد واحد منهم، إلى أن قال: فما ترى في الأعور؟ قال: إن كان عند أحد قيام بهذا الأمر ونهوض فيه فعنده. فدعا به المأمون فعقد له على خراسان وأمره أن يعسكر، فعسكر بباب خراسان، ثم تعقب الرأي فعلم أنه قد أخطأ، فتوقف عن إمضائه وخشي أن يوحش طاهرا بنقضه. فمضى شهر تام وطاهر مقيم بمعسكره. ثم إن المأمون في السحر من ليلة 31 يوما من عقده له عقد اللواء لطاهر ظاهرا، وأمر بإحضار مخارق المغني، فأحضر وقد صلى المأمون الغداة مع طلوع الفجر. قال: يا مخارق، أتغني؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وكيف تريد أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى تبوع؟ قال: نعم. قال: هاته. فغناه فقال: ما صنعت شيئا، فهل تعرف من يقوله أحسن مما تقوله؟ قال: نعم، علوية علويه الأعصر، علويه الأعصر. فأمر بإحضاره، فكأنه كان وراء الستر، فأمره أن يغنيه فغناه واحتفل، فقال: ما صنعت شيئا، أتعرف أن من يقوله أحسن مما تقوله؟ قال: نعم، عمرو بن بان شيخنا. فأمر بإحضاره فدخل في مقدار دخول علويه، فأمر بأن يغنيه الصوت فغناه فأحسن، فقال: أحسنت ما شئت، هكذا ينبغي أن يقال. ثم قال: يا غلام، اسقني رطلا واسق صاحبيه رطلا رطلا. ثم دعا له ب10,000 درهم وخلعة 3 أثواب، ثم أمره بإعادته فأعاده، فرد القول الذي قاله، وأمر له بمثل ما أمر، حتى فعل ذلك 10، وحصل لعمر 100,000 درهم وثلاثون ثوبا. ودخل المؤذنون فأذنوه بالظهر، فعقد إصبعه الوسطى بإبهامه وقال: برك يمان برك يمان. وكذلك كان يفعل إذا أراد أن ينصرف من بحضرته من الجلساء. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، قد أنعمت علي وأحسنت إلي، فإن رأيت أن تأذن لي في مقاسمة أخوي ما وصل إلي فقد حضراه. فقال: ما أحسن ما استمحت لهما، بل نعطيهما نحن ولا نلحقهما بك. وأمر لكل واحد بمثل نصف جائزة عمرو، وبكر إلى طاهر فرحله. فلما ثنى عنان دابته منصرفا، دنا منه حميد الطوسي فقال: اطرح على ذنبه ترابا. فقال: اخسأ يا كلب. ونفض طاهر لوجهه. وقدم غسان بن عباد فسأله عن علته وسببها، فحلف له أنه لم يكن عليلا ولا كتب بشيء منها في هذا. فعلم المأمون أن طاهرا احتال عليه بابن أبي خالد وأمسك على ذلك. فلما كان بعد مدة من مقدم طاهر إلى خراسان، قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة، فقال له عون بن مجاشع بن مسعد صاحب البريد: لم تدع في هذه الجمعة لأمير المؤمنين. فقال: سهو وقع فيه، وقع فلا تكتب به. وفعل مثل ذلك في الجمعة الثانية، وقال لعون: لا تكتب به. وفعله في الجمعة الثالثة، فقال له عون: إن كتب التجار لا تنقطع من بغداد، وإن اتصل هذا الخبر بأمير المؤمنين من غيرنا لم آمن أن يكون سبب زوال نعمتي. فقال: اكتب بما أحببت. فكتب إلى المأمون بالخبر. فلما وصل كتابه، دعا بأحمد بن أبي خالد وقال: إنه لم يذهب علي احتيالك علي في أمر طاهر وتمويهك له، وأنا أعطي الله عهدا لئن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي وتصلح ما أفسدته علي من أمر ملكي لأبيدن غضراءك. قد تكون خضراءك وليست غضراءك، على كل حال هذا الموجود، غضراءك اللي هي الغضراء، النعمة والخير وسعة العيش. فشخص أحمد وجعل يتلوم في الطريق، يعني التلوم التلبث والانتظار، ويقول لأصحاب البرد، البرد جمع بريد: اكتبوا بخبر علة أجدها. فلما وصل الرية لقيته الأخبار، ووافاه رسل طلحة بن طاهر بوفاة طاهر، فأغذ السير حتى قدم خراسان. فلقيه طلحة على حد غفلة، فقال له أحمد: لا تكلمني ولا ترني وجهك، فإن أباك عرضني للعطب وزوال النعمة مع احتيالي له وسعي كان في محبته. فقال له أبي قد مضى لسبيله، ولو أدركته لما خرج عن طاعتك، وأما أنا فأحلف لك بكل ما تسكن به نفسك وأبذل كل ما عندي من مال وغيره فضمن له عني حسن الطاعة وضبط الناحية والإخلاص في النصيحة. فكتب أحمد يخبره، فكتب أحمد بخبره وخبر طاهر وخبر طلحة إلى المأمون وأشار بتقليده، فأنفذ المأمون إليه اللواء والخلع والعهد، وانصرف أحمد إلى مدينة السلام. جاء ابن هرمة لرجل من قريش وفيه اجتلاب بيت لعمر. حدث ابن إسحاق عن أبيه قال مدح ابن هرمة رجلا من قريش فلم يثبه، فقال له ابن عم الله لا تفعل، فإنه شاعر مفوه، فلم يقبل منه. فقال فيه ابن هرمة فهلا إذ عجزت عن المعالي وعما يفعل الرجل القريع، أخذت برأي عمر حين ذكى وشب لناره الشرف الرفيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، مما قاله في أخته ريحان مما يتغنى به. هاج لك الشوك من ريحانة الطربا، إذ فارقتك وأمست دارها غربا، ما زلت أحبسك يوم البين راحلتي حتى استمروا وأذرت دمعها سربا. الغرب غربا بضمتين الغريب، وذكره لتأويل الدار بالمنزل، وأذرت بمعنى أرسلت، والسرب السائل. حتى ترفع بالحزان يركضها مثل المهاتي، مرته الريح فاضطربا، والغانيات يقتلن الرجال إذا درجن بالزعفران الريط والنقبا، من كل آنسة لم يغذها عدم ولا تشد لشيء صوتها صخبا، إن الغواني قد أهلكنني وأرى حبالهن ضعيفات القوى كذبا. الضمير في ترفع، حتى ترفع للراحلة، والراحلة تكون للذكر والأنثى، وترفع يعني ارتفع في سيره، والحزان جمع حزيز وهو ما غلظ من الأرض، والمهات البقرة الوحشية، والريط جمع ريطة وهي الملاءة غير ذات لفقين، والنقب الريط والنقبة وهي النقب جمع نقبة وهي ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق. قال غنى في هذا الشعر ابن سريج، وقصة نسبة هذا الشعر لسهل الغنوي. قال الأصمعي هذا الشعر لسهل ابن الحنظلي الغنوي ثم الضبيني ثم الجابري وهو جابر بن ضبينة. قال أبو الفرج الأصبهاني وسهل بن الحنظلية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه حديثا كثيرا. فذكر الأصمعي أن السبب في قوله هذا الشعر أنه اجتمع ناس من العرب بعكاظ، منهم قرة بن هبيرة الكشيري، في سنين تتابعت على الناس، فتواعدوا وتواقفوا، يعني وقفوا جميعا، وتواقفوا ألا يتغاوروا، يعني لا يغير بعضهم على بعض، حتى يخصب الناس. ثم قالوا ابعثوا إلى المنتشر ابن وهب الباهلي ثم الوائلي فليشهد أمرنا ولندخله معنا، فأتاهم فأعلموه ما صنعوه. قال فما يأكل قومي إلى ذاك؟ فقال له ابن جارم الضبي إنك لهناك يا أخا باهلة. قال أما أنا فالغسل والنساء علي حرام حتى آكل من قمع إبلك. فالقمع جمع قمع وهو أعلى السنام، فتفرقوا ولم يكن إلا ذلك. وقال ابن جارم للمنتشر عند قوله استك أضيق من ذاك، فأغار المنتشر على ابن جارم، فلما رآه ابن جارم رمى بنفسه في وجار ضبع، وأطرد المنتشر إبله ورعاءها. فقال سهل في ذلك هاج لك الشوك من ريحانة الطربا، في قصيدة طويلة له حسنة. وقال في ذلك أعشى باهلة فدا لك نفسي إذ تركت ابن جارم أجب السنام بعدما كان مصعبا. الأجب يعني المقطوع السنام أو الذي أكله الرجل فلم يكبر، والمصعب الفحل المكرم. وقال المخبل في ذلك إن قشيرا من لقاح ابن جارمي كغاسلة حيضا وليست بطاهري، وأنبأت ماني أن قرة آمن فناك أباه من مجير وخافر. فلا توكلوها الباهلية وتقعدوا لدى غرب أرميكم بالنواقر إذا هي حلت بالذهاب وذي حسى وراحت خفاف الوطئ حوس الخواطر. والنواقر يعني السهام الصائبة، والذهاب أو الذهاب بضم أوله أو كسره غائط من أرض بني الحارث بن كعب، وذو حسي وذو حسى واد بأرض الشربة من ديار عبس وغطفان. والحوس جمع أحوس وحوساء، وهو البطيء التحرك من المرعى. والخواطر جمع خاطر وخاطرة، وهو الذي يخطر بذنبه من الخيلاء. تلاح الأشعث وعمر بن معدي كرب. أخبرنا أحمد بن عمار قال أخبرني يعقوب بن إسرائيل قال حدثني قعنب بن المحرز قال أخبرنا الهيثم بن عدي عن ابن عياش عن محمد بن المنتشر قال أخبرني من شهد الأشعث بن قيس وعمر بن معدي كرب وقد تنازعا في شيء، فقال عمرو للأشعث نحن قتلنا أباك ونكنا أمك، فقال سعد قوما أفل لكما، فقال الأشعث لعمرو والله لا أضرطنك، فقال كلا إنها عزوز موثقة. العزوز في الأصل معنى العزوز أنها الناقة أو الشاة الضيقة الإحليل. قال جرير بن عبد الله البجلي فأخذت بيد الأشعث فنترته فوقع على وجهه، ثم أخذت بيد عمرو فجذبته فما تحلحل والله لكأنما حركت أسطوانة القصر. قوله فنترته يعني الجذب بجفاء. ما كان من عمرو والأجلح الفهمي في حضرة عمر بن الخطاب. قال أبو عبيدة قدم عمرو ابن معدي كرب والأجلح بن وقاص الفهمي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتياه وبين يديه مال يوزن، فقال متى قدمتما؟ قال يوم الخميس. قال فما حبسكما؟ قال شغلنا بالمنزل يوم قدمنا، ثم كانت الجمعة، ثم غدونا عليك اليوم. فلما فرغ من وزن المال نحاه، ثم أقبل عليهما فقال هيه. فقال عمرو يا أمير المؤمنين هذا الأجلح بن وقاص شديد المرة بعيد الفرة وشيك الكرة، والله ما رأيت مثله من الرجال صارعا ومصروعا، والله لكأنه لا يموت. فقال عمر للأجلح بن وقاص وأقبل عليه هيه. قال وأنا أعرف الغضب في وجهه. فقلت يا أمير المؤمنين الناس صالحون كثير نسلهم، دارة أرزاقهم، خصب نباتهم، أجرياء على عدوهم، جبان عدوهم عنهم، صالحون بصلاح إمامهم، والله ما رأينا مثلك إلا من تقدمك، فنستمتع الله بك. فقال ما منعك أن تقول في صاحبك مثل الذي قال فيك؟ قال منعني ما رأيت في وجهك. قال قد أصبت، أما لو قلت له مثل الذي قال لك لأوجعتكما عقوبة، فإن تركتك لنفسك فسوف أتركه لك، والله لو سلمت لكم حالكم هذه أبدا، أما إنه سيأتي عليك يوم تعضه وينهشك وتهره وينبحك، ولست له يومئذ ولست لك وليس لك، فإن لم يكن بعهدكم فما أقربه منكم. العهد يعني المعرفة والرؤية. طمع عمرو في العطاء من غنائم القادسية. قال أبو عبيدة حدثنا يونس وأبو الخطاب قال لما كان يوم القادسية أصاب المسلمون أسلحة وتيجانا ومناطق ورقابا، لعلها ضرب من حلي الرقاب، فبلغت مالا عظيما، فعزل سعد الخمس ثم فض البقية، فأصاب الفارس ستة آلاف والراجل ألفان، فبقي مال دثر يعني كثير. فكتب إلى عمر رضي الله عنه بما فعل، فكتب إليه أن رد على المسلمين الخمس وأعط من لحق بك ممن لم يشهد الوقع، ففعل فأجراهم مجرى من شهد. وكتب إلى عمر بذلك، فكتب إليه أن فض ما بقي على حملة القرآن، فأتاه عمرو بن معدي كرب فقال ما معك من كتاب الله تعالى؟ فقال إني أسلمت باليمن ثم غزوت فشغلت عن حفظ القرآن. قال ما لك في هذا المال نصيب؟ شعره وشعر بشر بن ربيعة في حرمانهما من العطاء. قال وأتاه بشر بن ربيعة الخثعمي صاحب جبانة بشر يعني الذي تنسب إليه جبانة بشر، وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة. قال ما معك من كتاب الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. فضحك القوم منه ولم يعطه شيئا. فقال عمرو في ذلك: إذا قتلنا ولا يبكي لنا أحد. قالت قريش: ألا تلك المقادير؟ نعطى السوية من طعن له نفذ، ولا سوية إذ تعطى الدنانير. وقال بشر بن ربيعة: أنخت بباب القادسية ناقتي، وسعد بن وقاص علي أمير، وسعد أمير شره دون خيره، وخير أمير بالعراق جرير، وعند أمير المؤمنين نوافل، وعند المثنى فضة وحرير. تذكر هداك الله وقع سيوفنا، بباب قديس والمكر عسير. عشية ود القوم لو أن بعضهم يعار جناحي طائر فيطير. إذا ما فرغنا من قراع كتيبة دلفنا لأخرى كالجبال تسير. ترى القوم فيها واجمين كأنهم جمال بأحمال لهن زفير. دلفنا يعني تقدمنا، وقديس موضع بناحية القادسية، والوجوم السكوت على غيظ. إجازة عمر لهما على بلائهما في الحرب. فكتب سعد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بما قال لهما وما رد عليه وبالقصيدتين، فكتب أن أعطيهما على بلائهما، فأعطى كل واحد منهما 2000 درهم. كتاب عمر إلى سلمان بن ربيعة في شأن عمرو. قال: وحدثني أبو حفص السلمي قال: كتب عمر إلى سلمان بن ربيعة الباهلي: إن في جندك عمرو بن معدي كرب وطلحة بن خويلد الأسدي، فإذا حضر الناس فأدنهما وشاورهما وابعثهما في الطلائع، وإذا وضعت الحرب أوزارها فضعهما حيث وضع أنفسهما، يعني بذلك ارتدادهما. وكان عمرو ارتد وطليحة تنبأ. سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي هو سلمان الخيل، يقال إن له صحبة، شهد فتوح الشام ثم سكن العراق، وولاه عمر قضاء الكوفة، وهو أول قاض استقضي بها، ثم ولي غزو أرمينية في زمن عثمان، فقتل ببلنجر سنة 25. بين سلمان بن ربيعة وعمر. قال: وحدثنا أبو حفص السلمي قال: عرض سلمان بن ربيعة جنده بأرمينية فجعل لا يقبل إلا عتيقا، فمر به عمرو بن معدي كرب بفرس غليظ، فقال سلمان: هذا هجين. فقال عمرو: والهجين يعرف الهجين. فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه قوله، فكتب إليه: أما بعد، فإنك القائل لأمير كما قلت، وإنه بلغني أن عندك سيفا تسميه الصمصامة، وعندي سيف أسميه مصمما، وأقسم لئن وضعته بين أذنيك لا أقلع حتى يبلغ قحفك. وكتب إلى سلمان يلومه في حلمه عنه. القحف العظم فوق الدماغ. تقدير عمر بن الخطاب له. قال: وزعموا أن عمرا شهد فتح اليرموك وفتح القادسية وفتح نهاوند مع النعمان بن مكرن المزني رضي الله عنه. وكتب عمر إلى النعمان: إن في جندك رجلين، عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي من بني قعين، فأحضرهما الحرب وشاورهما في الأمر، ولا تولهما عملا والسلام. صوت: خليلي هبا طالما قد رقدتما، أجدكما لا تقضيان كراكما، سأبكيكما طول الحياة، وما الذي يرد على ذي لوعة إن بكاكما. ويروى ذي عولة، الشعر لقس بن ساعد الأيادي فيما أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي في خبر أنا ذاكره هاهنا، وذكر يعقوب بن السكيت أنه لعيسى بن قدامة الأسدي، وذكر العتبي أنه لرجل من بني عامر بن صعصعة يقال له الحسن بن حارث، والغناء لهاشم بن سليمان ثقيل أول بالوسطى عن عمرو. إذا ننتقل إلى قس بن ساعدة، خبره ونسبه وقصته في هذا الشعر. هو قس بن ساعدة ابن عمرو، وقيل مكان عمرو شمر ابن عدي بن مالك ابن أيدعان ابن النمر ابن واثلة ابن الطمثان ابن زيد منات ابن يقدم ابن أفصى ابن دعمي ابن إياد، خطيب العرب وشاعرها وحليمها وحكيمها في عصره. يقال إنه أول من علا على شرف وخطب عليه، وأول من قال في كلامه أما بعد، وأول من اتكى عند خطبته على سيف أو عصا. وأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ورآه بعكاظ فكان يأثر عنه كلاما سمعه منه، وسئل عنه فقال: يحشر أمة واحدة. وقد سمعت خبره من جهات عدة، إلا أنه لم يحضرني وقت كتبت هذا الخبر غيره، وهو وإن لم يكن من أقواها على مذهب أهل الحديث إسنادا فهو من أتمها. وفد إياد وما قيل في كس بن ساعدة. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أبو شعيب صالح بن عمران قال حدثني عمر بن عبد الرحمن بن حفص النسائي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني الحسن بن عبد الله حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل قس بن ساعدة؟ قالوا مات يا رسول الله. قال كأني أنظر إليه بسوك عكاظ على جمل له أورق. أورق يعني ما لونه الورق، الورقة الورقة، وهي بياض إلى سواد، وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدني أحفظه. فقال رجل من القوم أنا أحفظه يا رسول الله. قال كيف سمعته يقول؟ قال سمعته يقول أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، بحار تزخر ونجوم تزهر، وضوء وظلام، وبر وآثام، ومطعم ومشرب، وملبس ومركب، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا، وإله قس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أضلكم زمانه وأدرككم أوانه، فطوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن خالفه. ثم أنشأ يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله قسا، إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة. قوله تزهر أي تتلألأ وتضيء، والأمة الرجل المنفرد بدين، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وجاء مثله الحديث أنه قال يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو ابن نفيل أمة على حدة، ذلك أنه كان تبرأ من أديان المشركين وآمن بالله قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قصة شعر منسوب إلى قس. فقال رجل يا رسول الله لقد رأيت من قس عجبا. قال وما رأيت؟ قال بين أنا بجبل يقال له سنة.